3. صنع الرجال، الدين والتعليم وبناء الشخصية. في التدشين الذي تم في العام 1904 لتمثال منحوت على شكله، والذي كلف بنحته خريجون مصريون وسودانيون من الكلية السورية البروتستانتية، أعلن دانيال بليس من 1866 إلى 1902 بأنه لم يتم إرسال كتلة من الرخام إلينا لنقوم بتشكيلها، وإنما حضر إلينا فتيان أحياء ورجال أحياء من الشرق والغرب ومن الشمال والجنوب للتأثير فيهم إلى الأبد. لقد كانوا بشرا بكل معنى الكلمة، وبالتالي لم يكونوا بالغين حد الكمال. كانوا بشرا بكل معنى الكلمة، وبالتالي كانوا قادرين على بلوغ حد الكمال. وتابع: وكما فصل العمال عن كتلة الرخام كل ما كان يحيط بهذا التمثال، كذلك تحاول الكلية أن تفصل عن هؤلاء الشباب الغرور والتصنع، وأن تترك الإنسان المثالي منتصبا ومصنوعا على صورة الرب. واختتم قائلا: إننا لا نهدف إلى صنع مارونيين أو يونانيين أو كاثوليك أو بروتستانت أو يهود أو مسلمين، بل إننا نهدف إلى صنع رجال كاملين، رجال مثاليين، رجال يشبهون الرب وعلى غرار يسوع المسيح، أولئك الذين لم يسبق لأي شخص أبدا أن تحدث عن شخصيتهم الأخلاقية، ويمكنه أن يتحدث بأي شيء سيء البتة. وقد استخدم بايارد دوج من 1923 إلى 1948 التشبيه ذاته إلى حد كبير عندما كتب في العام 1920: الخطوة الأولى في إنتاج القادة للشرق الأدنى الجديد هي تفكيك التعصب وإيجاد كتلة متجانسة من المادة الخام ومن كافة أنحاء العالم، والخطوة الثانية هي تدريب فتيان متأملين وأصحاء يملأ عقولهم حب صحي للرياضة وقلوبهم مضبوطة على أسمى العواطف للتطور المسيحي. يرسم استخدام بليس ودوج لعبارات مثل للتأثير فيهم للأبد، ولفصل الغرور والتصنع عن هؤلاء الشباب، وصنع رجال كاملين، وإيجاد كتلة متجانسة من المادة الخام، صورة مفعمة بالحيوية لقادة كلية ينتزعون الصفات السيئة في الطلاب بينما يقومون بتغييرهم إلى شيء جديد وجميل. لم يكن صنع الرجال أبدا صارما جدا أو حسب صيغة معينة، ولكن هذا التشبيه يستوعب العناصر الديناميكية للبرنامج بصورة جيدة جدا، في أن الرؤساء الأمريكيين كانوا يصرحون في كثير من الأحيان بضرورة التخلص من فساد المجتمع العربي قبل أن يكون من الممكن إجراء إصلاحات للشخصية بشكل ناجح. وقد كانت الجهود التبشيرية البروتستانتية الأمريكية تستلزم دائما أكثر من مجرد تعليم متعلق بالطقوس الدينية، إذ لم يكن قبول دين جديد ممكن الحدوث في فراغ حضاري. لقد تسربت الأمركة بشكل حتمي إلى الوعظ البروتستانتي في سوريا، وذلك لأن أمريكا هي المكان الذي جرى فيه إصلاح البروتستانتية وتجديدها بوصفها منارة العالم، وقد طلب شعبها قبول مهمة في البرية. وحتى ما يقرب من أوائل خمسينيات القرن العشرين أعلن قادة الكلية السورية البروتستانتية والجامعة الأمريكية في بيروت عن مشروع تحويل يدمج معا التعليم الليبرالي والحركات الدينية الاجتماعية والتقدمية الأمريكية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. والأهداف المتغيرة للجهود التبشيرية البروتستانتية الأمريكية: وقد تحدى برنامج صنع الرجال هذا الطلاب لاكتساب شخصية تقتدي في الوقت ذاته بيسوع المسيح وبالرجل الأمريكي القادر على التغلب على تقلبات المجتمع الحديث، ومن شأنه أن يكون رجل الجامعة الأمريكية في بيروت المعرف سنة بعد سنة في دليل الطالب، وسوف يشتمل سلوكه على ما يلي: 1. عادات النظافة الشخصية والتمارين المنتظمة إلى آخره، والتي تعتبر أساسية للصحة الجيدة. 2. الأساليب المتسمة بنبل الأخلاق التي يتمتع بها الرجل المحترم الدمث، والتي تجعله مقبولا في مجتمع مهذب. 3. خلفية من المعرفة العامة عن الإنسان والعالم الذي يعيش فيه. 4. روح وأسلوب العلم مع حبه للحقيقة والتحرر من التعصب. 5. درجة عالية من المهارة في مسار العمل الذي اختاره. 6. تقدير للجمال الذي يمكنه من الاستمتاع بكل ما هو جيد من أدب أو موسيقى أو دراما أو ما شابه أحد الفنون الجميلة. 7. حب غير مغرض حقيقي لشعبه يظهر نفسه في شكل من أشكال المواطنة البناءة التي تعتبر وطنية حقيقية. 8. روح التسامح والنخوة مما يمكنه من العيش بسعادة والعمل بانسجام مع زملائه حتى وإن كان يحمل آراء مختلفة عن آرائهم. 9. قدرة على التفكير بنفسه واستعداد للعمل وفق قناعاته بإخلاص بينما يمنح في الوقت ذاته بسماحة الحق ذاته للآخرين. 10. فلسفة للحياة مبنية حول إيمان راسخ بالأهمية الفائقة للقيم الروحية. لم يحدث في تاريخ الكلية مطلقا أن اضطر أي عضو من الهيئة الطلابية إلى تقبل البروتستانتية كشرط مسبق لامتحان القبول في الجامعة أو للتخرج منها، ولكن البروتستانتية كانت متغلغلة في حياة الحرم الجامعي وقدمت طريقة متكاملة للتفاعل في المجالين العام والخاص، وقد تقبل الطلاب هذا الإطار كما يرى في دراسة لأكثر من 1600 مقالة تم نشرها في 45 مجلة طلابية باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية ما بين العامين 1899 و1935، وقد سعى فيها الطلاب الكتاب من الكلية السورية البروتستانتية والجامعة الأمريكية في بيروت إلى الاستعانة بزملائهم الطلاب في هذا المسعى ذاته من أجل تحقيق تحول عصري، ومن خلال القيام بذلك قاموا بصياغة برنامجهم الخاص لصنع الرجال بالتزامن مع أوامر رسمية وضعتها الكلية وحركة النهضة العربية التي كانت تزدهر في الوقت ذاته. وفي صفحات هذه الصحف يتحدث الكتاب إليك الطالب في الكلية السورية البروتستانتية والجامعة الأمريكية في بيروت، ويجب أن تدرك من الذي تريد أن تكونه لتحديث نفسك وأمتك ومجتمعك. وقد كانت معظم مقالات الطلاب في هذه الحقبة تنتهي بأمر يدعو إلى اليقظة أو إلى العمل، كلمتان لتحفيز عمل الطلاب، فالمجتمع العربي قد تأخر كثيرا عن الغرب وكان الطلاب بحاجة إلى الخروج إلى العالم والعمل لتحقيق التقدم. وقد قام هؤلاء الطلاب الكتاب من الكلية السورية البروتستانتية والجامعة الأمريكية في بيروت مثل كتاب النهضة العربية في كافة أنحاء المنطقة بتصوير أنفسهم على أنهم الرواد من الرجال العصاميين مزودين زملائهم بالخطط التي وضعوها لتحقيق الشخصية العصرية الناجحة. وقد شرع رؤساء وطلاب الكلية في التحول إلى مشروع الحداثة، أي إعادة صياغة عنوان كتاب بيتر فان دير فير الذي ترجم إلى دليل شامل للعرب الذي يطمحون لأن يصبحوا رجالا عصريين. التبشير من أجل تحقيق حداثة دينية. قام دانيال بليس بافتتاح وإدارة كليته التبشيرية أملا أن تبين ضوء الخلاص لطلابه باستخدام المسيح كنموذجه الخاص الثابت للرجولة. وفي ماذا علي أن أفعل لأجل خلاصي؟ في 1888 سأل بليس طلابه وما الذي يجب أن تؤمن به برغبة وقوة الرب المسيح على تخليصك لأنه قادر إلى أقصى حد على تخليص جميع أولئك الذين وضعوا ثقتهم فيه. لقد فسر الإنجيل وعلى الأخص تصرفات المسيح التاريخ والأخلاق وحتى المستقبل، وكان يتعين على الطلاب أن يقتدوا بالمسيح ليعملوا على تحسين سلوكهم وليجدوا الوسيلة المناسبة لمساعدة مجتمعهم. وفي عروش الخدمة 1895 روى بليس قصة العشاء الأخير وقال لقد كانت العروش 12 التي كان سيجلس عليها التلاميذ في مملكته هي عروش الخدمة. وكما أوضح بليس فإن غسل الأقدام وزيارة الأيتام ينطوي على المبدأ ذاته ويعلم الواجب ذاته، ويمكن التعبير عن هذا المبدأ وهذا الواجب بهذه الكلمات: حيثما تكون هناك حاجة لمساعدة مد يد المساعدة. وشدد بليس على أن النتيجة الطبيعية كانت هي المبدأ التالي: إذا كان أي شخص لا يعمل فإنه لن يأكل أيضا. إن الهدف النهائي لهذه الخدمة لم يكن المساعدة الدائمة وإنما اكتفاء ذاتي باعث على الفخر للمتلقين للخدمة. وفي تكرار بليس لصنع الرجال فإنه لا يمكن للطلاب أن يتوصلوا إلى فهم نور هذه الرسالة البروتستانتية إلا من خلال تحول قسري لشخصيتهم، وكما وعظ بليس إذا اتبعنا المبادئ التي وضعها الإنجيل فإن حياتنا سوف تكون منسجمة ومفيدة وروحانية. ولتحقيق هذا الهدف يجب على الطلاب أن يدرسوا الإنجيل بشكل منتظم وأن يحضروا جلسات الكنيسة اليومية مع اتباعهم في الوقت ذاته للقواعد المعقدة التي تحل محل أولياء الأمور والتي تقوم هيئة التدريس بوضعها وتنظيمها. وتوضح دراسة لنظام بليس الذي يحل محل أولياء الأمور كيف مزج معا النظام الشرقي مع قائمة صارمة من الإنذارات التي يجب أن تستخدم عندما لا يتحمل الطلاب المسؤولية عن سلوكهم. وكما أوضح فإن النظام المطبق هنا يهدف إلى تنمية مشاعر الشرف والرجولة، وحيثما يفشل هذا يتبع ذلك إنذار فوري، وللمخالفات الأكثر جسامة هناك إيقاف مؤقت، وأخيرا الطرد. إن الأنظمة تفرض على الطلاب أن يلتزموا بالمواعيد المحددة وأن يكونوا صادقين ومطيعين، والأهم من ذلك كله أن يكونوا مستقيمين أخلاقيا. وخلال رئاسة بليس كانت الإدارة هي ذاتها هيئة التدريس، واطلعت اجتماعات هيئة التدريس العامة كواحدة من مهامها العديدة بوضع أنظمة للتعامل مع تجاوزات الطلاب، وكانت نسبة كبيرة من جلسات هيئة التدريس تتناول المخالفات الطلابية، ما يشير إلى أن هذه كانت قضية مستمرة بالنسبة للأساتذة، وذلك لأن الطلاب كانوا باستمرار يجدون طرقا لمخالفة القواعد الكثيرة، وكذلك إلى أن السيطرة على تصرفات الطلاب كانت مهمة بالنسبة لهيئة التدريس بقدر أهمية تحديد الإرشادات الخاصة بالمناهج الدراسية للكلية. وفي وقت مبكر من 22 من نيسان أبريل 1868 أفادت وقائع اجتماعات هيئة التدريس بأن طالبا كان ينتهج مسلكا يلقي بظلال الشك على شخصيته الأخلاقية، وقد تم طرد هذا الطالب. وعلى مدى العقود التالية لرئاسة بليس ارتكب العديد من الطلاب فعل هذا الطالب الأول، وتم طردهم جميعا بسبب قضايا تتعلق بالشخصية الأخلاقية، في حين واجه آخرون العقوبة ذاتها بسبب العنف ضد طلاب آخرين. وعندما شارك طالبان في عمل عنف غير محدد في أيار مايو 1878 لم يتم فقط طردهم بإذلال، وإنما تم تحذير كافة الطلاب والمستخدمين من إجراء أي اتصال معهم تحت طائلة الطرد أو الفصل. لقد كانت العقوبات بمثابة درس تحذيري لأي طلاب آخرين قد يخالفون القواعد. وبقيت حوادث المخالفات الأخلاقية والعنف نادرة نسبيا، وكانت الحالات الأكثر شيوعا هي التغيب عن الدروس والصلاة والبقاء في الخارج بعد ساعات منع التجول والتدخين وشرب المسكرات أثناء الوجود في الحرم الجامعي. وكانت العقوبة النموذجية لهذه المخالفات الصغيرة تنطوي على نسخ صفحات أو نصوص، على سبيل المثال بالنسبة للسلوك غير المنضبط في درس اللغة الفرنسية صوتت هيئة التدريس في 21 من شباط فبراير 1899 على أن يفرض على الطالب أن ينسخ بشكل دقيق 20 صفحة من الفرنسية لجول فيرن وأن يقوم بتسليمها لهيئة التدريس في غضون أسبوع واحد. ولم تكن التشريعات تنطوي فقط على العديد من العقوبات التي يتم تطبيقها بسبب المخالفات، وإنما كذلك على السيطرة على كل جانب من جوانب يوم الطالب. على سبيل المثال في العام 1877 صوتت هيئة التدريس على أن الطلاب سوف يقومون دائما بمغادرة الكنيسة بحسب النظام التالي: أولا طلاب الطب ابتداء من طلاب السنة الأخيرة، ومن ثم طلاب القسم الأدبي بحسب ترتيب صفوفهم، ومن ثم طلاب إليكتيك، وردت هكذا، وأخيرا طلاب الصفوف المهنية. كما حددت هيئة التدريس عملية يمكن للطلاب بواسطتها تقديم الاعتذار عن مخالفاتهم وأن يسمح لهم بالعودة إلى الحرم الجامعي بدون إساءة لسمعتهم. وفي آذار مارس 1883 صوتت هيئة التدريس على ما يلي: بشأن 4 من الطلاب الذين قدموا اعتذارا عن شرب بيرة والتحدث بعدم احترام إلى السيد فارس نمر، فقد تم الإعاز إلى الرئيس بتوجيه تحذير لهم سرا. وفي الاجتماع ذاته لقيام أحد الطلاب بالذهاب على ظهر حصان إلى حدائق الباشا خلافا لأوامر الرئيس ولتقديمه اعتذارا عن هذا الفعل، تم الإعاز إلى الرئيس بتوجيه تحذير له سرا أيضا. وكما تبين هذه الأمثلة فإن فهم معنى البروتستانتية من شأنه أن يحدث فقط عندما كان الطلاب يقومون بوعي بإصلاح تصرفاتهم اليومية. وفي الوقت ذاته عملت الأنظمة التي تحل محل أولياء الأمور على التخلص من الصفات السيئة لدى الطلاب مع المساعدة في شرح لماذا كان صنع الرجال يتطلب مثل هذه التحولات في السلوك. عند الخضوع لهذا التحول كان من المفترض أن يجد الطلاب طريقة للقبول التام لرسالة المسيح حتى وإن لم يكونوا قد اتخذوا الخطوة التالية واعتنقوا البروتستانتية. إن كل من كلاسيكية بليس الأكاديمية وتجديده المتواصل على البروتستانتية الإنجيلية قد خالفا الاتجاهات السائدة في أمريكا وفي مقر الرسالة التبشيرية على حد سواء، وأصبح الدين معتمدا أكثر على المجتمع مع تجديد أقل على الخلاص الفردي. كانت البروتستانتية المذهبية أو الطقسية تفتح المجال أمام بروتستانتية أكثر ليبرالية كانت تبحث عن أوجه تشابه وليس عن اختلافات بين الطوائف الدينية. وكانت المقررات الاختيارية في الحرم الجامعي تقدم للطلاب سلطة اتخاذ القرارات بما يفوق تجاربهم التعليمية. وكانت الأنظمة التي تحل محل أولياء الأمور مخففة حيث كان الطلاب يتحملون المسؤوليات المصاحبة لبرنامج تعليمي جديد. وأصبح التعليم تجربة شاملة تلائم التحول في شخصيات طلابه. وعندما شغل وودرو ويلسون منصب رئيس جامعة برينستون من 1902 إلى 1910 أعرب عن رأي مفاده أن أكثر شيء مرضى بالنسبة لي بشأن الحياة الجامعية هو أنه يرفع مستوى الرجال إلى شيء مثل الشكل ذاته من حيث المبادئ التي يخرجون بها إلى العالم. المثل العليا للسلوك والمثل الأعلى للرفقة الصادقة والمثل العليا للولاء والمثل العليا للتعاون ومعنى روح الفريق والشعور بأنهم رجال من دولة مشتركة وتم وضعهم فيها من أجل تقديم خدمة مشتركة. وإذا كانت الشخصية تعني مواطنة صالحة واحتراما للآخرين عندئذ كان يتعين على الجامعة أن تستنبط طرقا تعلم طلابها اكتساب مثل هذه الشخصية تماما. وفي حرم الجامعة لم يكن من الممكن لهذه العمليات أن تبدأ إلى أن وضع قادة الكلية حدا للهيمنة الدينية بوصفها القاعدة المعرفية في وحدة الحقيقة القديمة، ولم يكن بإمكان الانفتاح المطلوب للتحقق من أجزاء جديدة من المعرفة أن يعمل داخل الغرفة الصفية إلا بعد أن تم اتخاذ هذه الخطوة البالغة الأهمية. إن حذف الدين بوصفه حجر أساس للفضيلة والأخلاق كان يعني أنه كان يتعين على قادة الكلية أن يجدوا طرقا جديدة لتعليم هذه العناصر كجزء من برنامجهم لبناء الشخصية، وبحلول مطلع القرن العشرين كما تفيد جولي روبن عن الممارسات الدينية في الجامعات البروتستانتية الأمريكية. ربما أن الواجبات الدينية قد بقيت في الكتب، ولكن التأكيد على السلوك أكثر من العقيدة قد جعل الدين مغمورا في النشاط اليومي، وأصبحت الطقوس الدينية في الكنيسة أقصر وشددت على الأناشيد والصلوات البسيطة. ويضيف جورج مارسدن، بحلول العقود الأولى من القرن تم التخلي عن العناصر الإقصائية للإرث، وكانت المسيحية تعرف على أنها اعتبار أخلاقي تقريبا، وقد عملت على تعزيز حسن السيرة والسلوك والمبادئ الديمقراطية التي تعتبر جوانب المثل العليا اليمينية القديمة والتي من المحتمل أنها كانت مستساغة لكافة الأمريكيين. وقد تم إخراج الجزء الأكبر من الممارسات الدينية عن سيطرة الجامعة، وأصبحت هذه الممارسات متخفية بشكل متزايد في مؤسسات تطوعية مثل جمعية الشبان المسيحيين YMSA. وقد تأسست جمعية الشبان المسيحيين في لندن في عام 1844 لمعالجة مشاكل اجتماعية ناجمة عن التصنيع، وبحلول العام 1851 تم افتتاح فروع في كافة أنحاء أمريكا. وبعد ذلك بوقت قصير انتشرت في حرم الجامعات، وقد جاءت جمعية الشبان المسيحيين لتكون بمثابة مكان مسيحي غير طائفي، حيث كان بإمكان الشبان أن يدرسوا الإنجيل وأن يتعلموا دروسا في كيفية مقاومة إغراءات العالم الحديث. ومن وجهة نظر قادة الجامعة، طالما أن الطلاب كانوا يتلقون الإرشاد الديني في أماكن طوعية، فإن إبطال اعتراف الدولة بالكنيسة كان من الممكن أن يفهم على أنه تسوية معقولة، حيث تم نقل موقع النشاط الديني من المركز إلى المحيط الخارجي الطوعي. وفي هذه البروتستانتية الليبرالية الجديدة كما أصبحت تسمى، كان الدين يمثل مظلة فوق سمات حضارية مشتركة على المستوى المجتمعي والفردي على حد سواء. وقد بدأ كذلك برنامج التعليم الليبرالي بالتركيز على تحويل الشخصية بوصفها هدفا حيويا، لا سيما في دعوة الطلاب إلى اعتبار أن النجاح لا يمكن تحقيقه إلا إذا استخدموا معرفتهم التعليمية لمساعدة مجتمعاتهم. وقد ورد الإعلان الأكثر شهرة عن دمج التعليم الجامعي والتحسين المجتمعي في خطاب وودرو ويلسون عام 1896 في برينستون، وكان بعنوان برينستون في خدمة الأمة. وقد ازدر الاعتقاد بأن الجامعات من شأنها أن تبقى بمعزل عن الشؤون اليومية للعالم. بالطبع إذا أخذنا جميع الحقائق في الاعتبار، فإن روح الخدمة وليس التعلم هي ما ستمنح كلية ما مكانا في السجلات العامة للأمة. ويبدو لي أنه لا غنى عن السماح لجو الأحداث بالدخول إلى الغرف الصفية إذا كانت الكلية ستؤدي خدمتها المناسبة، وأنا لا أعني جو سياسات الأحزاب وإنما جو معاملات العالم والوعي بتضامن الأعراق ومعنى واجب الإنسان تجاه الإنسان وبحضور الرجال في كل مشكلة وبأهمية الحقيقة بالنسبة للإرشاد وكذلك بالنسبة للمعرفة وبقوة الأفكار وبالوعد والأمل اللذين يسطعان في وجه كل معرفة. وقد قام ويليام ريني هاربر رئيس جامعة شيكاغو من 1891 إلى 1906 بتكوين اتصال حتى أكثر نشاطا بين عمل الجامعة والحياة العامة في أمريكا. ونظرا لأن العمليات التعليمية تزداد في حرم الجامعة الأمريكية، فقد شعر هاربر بأن الجامعة هي المفسر التنبؤي للديمقراطية والقائد الملهم لماضيها بكل تقلباته والقائد الملهم لحاضرها بكل تعقيداته والقائد الملهم لمستقبلها بكل احتمالاته. وتكرارا لما قاله وودرو ويلسون، صرح هاربر: الجامعة الحقيقية جامعة المستقبل، هي جامعة سيكون شعارها الخدمة للجنس البشري أينما وجد، سواء كان ضمن الجدران المدرسية أو بدون تلك الجدران وفي العالم بأسره. ولأن الطلاب وقفوا في طليعة المعركة ضد الضيق في أفق التفكير والتحيز، فقد كانوا بمثابة أدوات حيوية في النهوض بالمجتمعات والأمم بشكل بناء. إن قيمة التعليم تكمن في تحمل الطلاب للمسؤولية عن تجربتهم التعليمية، مع البقاء كذلك مدركين لاستخدام المهارات المكتسبة حديثا لمساعدة مجتمعاتهم بعد التخرج. وقد أراد قادة الجامعات في الأساس على حد قول لورانس فيسي أن يحولوا كل خريجا من خريجي جامعاتهم إلى قوة للفضيلة المدنية، وأن يقوموا بتدريب مجموعة من القادة السياسيين الذين من شأنهم أن يقرروا خوض غمار مغامرة فروسية في الحياة الحقيقية وأن يصلحوها. وخارج بوابات الحرم الجامعي عملت تطورات موازية ضمن الحركة الدينية الاجتماعية والحركة التقدمية على تسريع التوفيق بين الدين والمجتمع. ويشير ريتشارد هوفستاتر إلى أن الكلمات المفتاحية للتقدمية كانت مصطلحات مثل الوطنية والمواطن والديمقراطية والقانون والشخصية والضمير والروح والأخلاق والخدمة والواجب والعار والخزي والخطيئة والأنانية، مصطلحات تذكر بالجذور البروتستانتية الأنجلوساكسونية الأخلاقية والفكرية القوية للنهضة التقدمية. وقد سعى التقدميون إلى تطبيق إصلاحات قومية واجتماعية رئيسة، بدءا من قوانين مكافحة الاحتكار إلى إنشاء بيوت مستوطنات حضرية، وذلك كما أوضحت المؤسسة جين آدامز، للمساعدة في تقديم حلولا للحياة في مدينة كبيرة ولمساعدة جيراننا على بناء حياة مكتفية ذاتيا ومسؤولة لأنفسهم ولعائلاتهم. ويصف تشارلز هوبكنز الإطار ذاته إلى حد كبير للحركة الدينية الاجتماعية لتلك الحقبة، والتي عرفها أحد قادتها بأنها تطبيق تعاليم المسيح والرسالة الشاملة للخلاص المسيحي على المجتمع والحياة الاقتصادية والمؤسسات الاجتماعية إضافة إلى الأفراد. وفي تكوين مملكة الرب على الأرض سعى المؤيدون للحركة الدينية الاجتماعية إلى إخراج رسالة المسيح من عزلة الكنيسة ومن كونها مقتصرة على فئة قليلة، بحيث يتمكن أتباعها من حل مشاكل الحياة الواقعية الناجمة عن تحول أمريكا إلى التصنيع والتحضر والهجرة. وعلى حد وصف رئيس الكلية السورية البروتستانتية هوارد بريس من 1902 إلى 1920، فإن مملكة الرب تعنى بكامل أنشطة الإنسان العادي، والأهم من ذلك أنها تسعى في المقام الأول إلى توجيه البشر نحو علاقتهم الصحيحة مع الرب ومع بني جنسهم. إن الخطوط بين الأخلاق وخدمة الأمة من جهة والدين والديمقراطية من جهة أخرى قد أصبحت غير واضحة، لقد كانت جميعها تخدم أهدافا مترابطة فيما بينها لنشطاء الحركة الدينية الاجتماعية والحركة التقدمية. ويقوم جينس بارتون السكرتير المراسل للمجلس الأمريكي للمفوضين للبعثات التبشيرية الخارجية من 1894 إلى 1927 ومؤسس إغاثة الشرق الأدنى، وهو برنامج أمريكي لمساعدة الأرمن في الإمبراطورية العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى، بإعطاء مثال عن التحول الأيديولوجي الذي كان يحدث بالتزامن في البرامج التبشيرية. ويوضح بأنه في التبشيرية الحديثة في 1915 ركز المبشرون في الماضي في الغالب على التصور الفردي للمسيحية، واعتمدوا بشكل كبير جدا على الإحصاءات لقياس نجاحهم. وفي الوقت الحاضر يقوم المبشرون بالوعظ على الخلاص بشكل لا يقل عن ذي قبل، ولكنه الخلاص من أجل الحياة، والذي هو الآن الخلاص لنفسه ومن أجل نفسه وللمجتمع ومن أجل المجتمع، خلاصا من أجل العالم الذي يعيش فيه. وقد عمل جون موت، وهو زائر دائم للكلية البروتستانتية السورية ووسيط اتصال لفترة طويلة لهوارد بليس كقائد للطلاب ولجمعية الشبان المسيحيين الدولية، وقائدا لحركة الطلاب المتطوعين، وأمينا عاما للاتحاد المسيحي لطلاب العالم. وبالنسبة له ولزملائه، فإن الدافع التبشيري المبكر المستند إلى انتزاع مرتكبي الآثام من نيران جهنم كان يخلي مكانه تدريجيا إلى ذلك الدافع الموجه أكثر نحو إصلاح وتحسين الحياة كلها، الحاضر والمستقبل. متحدثا في قاعة كارنيجي في العام 1900 قال موت: إننا لا نقلل من أهمية عمل أي مبشر كان يستخدم وما زال يستخدم من قبل روح الرب، إننا في الواقع نضيف تأكيدا على كافة الأشكال النظامية للعمل التبشيري مثل العمل التعليمي والطبي والأدبي والإنجيلي. وهكذا فإن الحركة الدينية الاجتماعية والاهتمام المتزايد بمشاريع الرعاية الاجتماعية كان يؤثران على مزاولة التبشير في الوقت ذاته الذي كانت البروتستانتية الليبرالية تؤثر فيه على الحياة والعمل في الحرم الجامعي. وقد أخذ مبشرون مثل بارتون وموت على أنفسهم عهدا بإصلاح مجتمعات بكاملها وليس فقط الأفراد الذين يقفون أمامهم. وقد تراجعت البروتستانتية الإنجيلية لصالح مسيحية معرفة حضاريا وشاملة. لقد كان لتركيز دانيال بليس الأساسي على التنوير الفردي قلة من المناصرين في الوقت الذي استلم فيه ابنه منصب الرئيس في العام 1902، ولم يقدم هوارد بليس معتنقين أكثر مما قدمه والده، ولكن بروتستانتيته القائمة على أساس حضاري راقت بشكل أكثر نجاحا للطلاب، حيث كانوا يكافحون من أجل تحديد من يسعون لأن يصبحوا كنتيجة لتجربتهم التعليمية في الكلية السورية البروتستانتية. ومنذ البداية تبنى هوارد بليس موقفا دينيا أكثر ليبرالية من والده، وكتب في رسالة إلى دانيال في الثالث من شباط فبراير 1902 إنه لن يوقع أبدا على إعلان المبادئ الذي تم فرضه بعد قضية داروين. وكما أوضح لوالده: لقد ذكرت بصراحة ووضوح لمجلس الأمناء أنني كنت أنتمي إلى الفرع الليبرالي لهيئة تجمعنا الديني، وأنه كان بإمكاني أن أقبل الرئاسة فقط بشرط أن لا يطلب مني منح أي موافقة على هذا الإعلان. وقد وافق الأمناء على طلبه وصوتوا على مدى الأشهر القليلة التالية لحذف الإعلان من النظام الأساسي للكلية. وبمجرد أن شغل هوارد المنصب شدد تكراره على صنع الرجال أكثر من أي شيء آخر، على أن يغرس في طلابه دين شامل ومتسامح من شأنه أن يحفزهم بشكل حتمي على التفكير ليس فقط بإصلاح أنفسهم وإنما أيضا بإصلاح مجتمعهم. وفي تقريره السنوي الأول في عام 1903 تصور بليس الدين على أنه سعي ناشط: إن اسمنا بحد ذاته يلزمنا بوضع نوع من المسيحية رفيع جدا ونبيل جدا وواسع جدا وعالمي جدا أمام طلابنا، ومن خلالهم أمام العالم لتمكينهم كطلاب لا يخشون من العلم وكمحبين متحمسين للأدب، كمتقصين متلهفين للتاريخ، وكتلاميذ فلسفة حكيمين للتشبث بكل ما هو بديع وشريف ونبيل وصحيح في كافة الأديان، لاكتشاف سر الكون في موقف المسيح تجاه الرب والإنسان والحياة. وفي آخر مقال نشر له في العام 1920 أشاد بليس بالتغيرات التي كانت تحدث في كل مكان من حوله، وهو يرى رجالا جدد يظهرون بسبب التأثيرات الإيجابية التي شكلتها الكلية السورية البروتستانتية، وكتب عن طالب الكلية السورية البروتستانتية: إنه في الواقع ليس على اطلاع دائما بالتغيرات التي تحدث له، وبصدق تام من المحتمل أن ينكر أنه يتأثر بقوة شديدة ببيئته، وربما لا تأتي ثمار من هذه البذرة إلا بعد فترة طويلة من مغادرته لحرم الكلية، ولكن هناك تغيير يجري صنعه، وهو يتعلم يوميا ليس فقط وليس بشكل رئيسي من كتبه ودروسه في العدالة وفي الصدق وفي النقاء وفي الاحترام للعمل والتعلم والثقافة وفي التوقير وفي التواضع وفي الشجاعة وفي ضبط النفس فيما يتعلق بالنساء وفي القوى العديدة التي تنتج الحضارة. وحيثما يذهب هذا الرجل فإنه يجعل من الأسهل تشجيع التعليم وإسقاط الاستبداد والتخفيف من التعصب وتعزيز الحرية في الدولة والكنيسة. وطوال فترة توليه منصب الرئاسة كان هوارد بليس يؤكد دائما على الشخصية التبشيرية للكلية، ولكنه كان يشدد كذلك على أنه لم يكن يسعى لجعل أي شخص يعتنق عقيدته المسيحية، وكانت البروتستانتية الليبرالية تعني بالنسبة له أن العديد من الديانات كان من الممكن أن تعيش تحت مظلتها، وذلك لأنه أكد على الجوانب الحضارية والاجتماعية للدين أكثر من الجوانب الطائفية والمتعلقة بالطقوس الدينية. وفي خطاب ألقاه في الحرم الجامعي في أيار مايو 1909 أعلن بليس أن الطلاب ليسوا مضطرين أن يصبحوا متجانسين بواسطة تجربتهم في الكلية السورية البروتستانتية، وبدلا من ذلك تأتي الوحدة من خلال البحث المشترك عن الكمال، ويأتي الاختلاف عندما تنتج الدراسة تعابير مختلفة للشخصية. لذا ففي الدين عندما يكون لدينا طرق مختلفة للتعبير عن تجاربنا الدينية يجب علينا أن نجد مبدأ أساسيا، الإيمان بالرب والطاعة للرب، وغاية على حد قول المطران ويلسون: رجال المنطق وإرادة الرب يسودان، وسوف تبقى مسلما ويهوديا ومسيحيا وممثلا لواحدة من عشرات الأديان، ولكننا سنكون مرتبطين معا بالرغبة الأساسية في أن نكون صادقين مع الرب العظيم، وسوف نكون مختلفين ولكن كليتنا سوف تنشئ وحدة وهي تسعى لتنفيذ إرادة الرب. وفي هذا الدين الشامل بقيت البروتستانتية هي الركيزة الأساسية، وذلك لأنها هي فقط يمكنها أن توفر الإرشاد المناسب للديانات الأخرى. وقد كرر بليس في عدة رسائل إلى ديفيد ستوارت دوج رئيس مجلس الأمناء من 1907 إلى 1922 خلال فترة توليه المنصب: هدفنا هو اختراق غرفة التسميع والمهجع والحرم الجامعي بروح المسيح، وعندئذ فقط سوف يفهم الطلاب حقا الدروس الشمولية التي يجب تعلمها من المسيحية. وفي تقرير مقدم إلى المؤتمر التبشيري العالمي للعام 1910 أعلن بليس عن اعتقاده بأنه يمكن جعل المؤسسة التبشيرية تتقدم أفضل ما يمكن من خلال إنشاء نظام تبشيري مسيحي للتعليم، ولا يمكن تصنيف نجاح مثل هذا العمل التبشيري بالأرقام، إلا أن تأثيره على الرغم من أنه ليس خاضعا للقياس بالأرقام قوي ويعم على الجميع. ولفت إلى أنه بينما يمكن القول إن القليل جدا من عمليات التحويل إلى الدين المسيحي يتم تنفيذها داخل أسوار الكلية، فإن اقتناعي التام لا يزال بأنه لا يمكن لأي طالب يغادر واحدة من هذه المؤسسات دون أن يكون قد تأثر بقوة وتغير في اتجاه إدراك عقلاني أكثر للمثل الأعلى المسيحية. وقد أصبحت البروتستانتية أكثر قوة عندما اعترفت بأديان الآخرين واحترمتها، وكانت تسعى إلى تعليم أولئك الذين ما زالوا متمسكين بالمعتقدات الطائفية الشوفينية. ومن وجهة نظر بليس فإن حرم الكلية قد برز بوصفه الحصن الوحيد في المنطقة، حيث كان من الممكن لكافة الأديان أن تتفاعل معا بشكل بناء داخل الكنيسة والغرفة الصفية. وفي حين أن بليس قد استبقى المتطلبات الدينية الإلزامية خلال معظم السنوات التي شغل فيها منصب الرئيس، فقد استعان كذلك على غرار والده من قبله بمنظمات دينية طوعية في الحرم الجامعي كأماكن لمزيد من النشر للعناصر الدينية والخدمية لرسالته صنع الرجال. لقد فتح هذا المجال الطوعي بالذات مساحة من أجل إجراء مناقشات موسعة حول مبادئ البروتستانتية الليبرالية والحركة الإنجيلية الاجتماعية والحركة التقدمية. وفي تشرين الثاني نوفمبر 1886 قام طلاب الكلية السورية البروتستانتية بتنظيم جمعية الشبان المسيحيين، وقد اجتذبت على الفور 62 عضوا و12 مشاركا، وبقيت المؤسسة موجودة لمعظم السنوات الباقية لوجود الكلية السورية البروتستانتية. وبحلول العام 1904-1905 كان الهدف المعلن لفرع جمعية الشبان المسيحيين التابع للكلية هو توحيد الطلاب الذين يرغبون في تعزيز الحياة الروحية للمؤسسة، وفي أن توجههم إلى الشعور بمسؤوليتهم في العمل الديني للكلية وفي تعميق حياتهم الروحية وفي حمايتهم من الإغراءات وفي إرشاد طلاب آخرين إلى المسيح وفي تعزيز تقدم مملكة الرب في كافة أنحاء العالم، ولا سيما في تلك الأراضي الممثلة في العضوية في الجمعية. علاوة على ذلك، فإن الغرض من تدريب الكلية هو تجهيز الرجال ليقدموا خدمة فعالة لبني جنسهم، ولبلوغ هذه الغاية فإن هناك حاجة لا تقل عن الحاجة إلى عقل مدرب ومثقف، إلى قوة الإرادة التي تختار الخير، وهدي الضمير الذي يميز الخير من الشر، والقوة الدافعة لقلب مليء بالحب. كما تشير هذه الكلمات، فإن جمعية الشبان المسيحيين قد أكدت كما فعلت مؤسساتها الشقيقة في أمريكا وفي أنحاء العالم على إخراج الدين من الكنيسة والانتقال به إلى الشوارع، انطلاقا من إيمانها بأن طلاب الكلية كطبقة مفضلة لديهم مسؤولية خاصة تجاه الأقل حظا. توفر الجمعية فرصا لأعضائها للعمل من أجل تحقيق الرعاية النفسية والمعنوية للمنطقة المجاورة للكلية. وقد كان أطول مشروع اطلع به طلاب هذه الحقبة هو تمويل مدرسة رأس بيروت للبنين وتزويدها بالموظفين. لقد عمل هوارد بليس مع جمعية الشبان المسيحيين لإدارة جلسات أسبوع الصلوات السنوي، بحيث كان بإمكان الطلاب العثور على مزيدا من الفرص لاستخدام رسالة الرب لإصلاح شخصياتهم. وفي كل شهر كانون الأول ديسمبر أو كانون الثاني يناير، كان أعضاء هيئة التدريس والمتحدثون الضيوف يلقون مواعظ في كل ليلة لمدة أسبوع، وغالبا ما كانت تدور حول مواضيع منسقة. وبعد انتهاء الموعظة كان أعضاء هيئة التدريس يقومون بتقسيم الطلاب المجتمعين إلى مجموعات صغيرة بحيث يكون بإمكانهم مناقشة موعظة المساء. وفي حين أنها كانت دائما طوعية، فإن المواعظ كانت عادة تجتذب من 100 إلى 200 طالب في كل ليلة، مع عدد أقل إلى حد ما يختارون المشاركة في جلسات المناقشة. وتوضح المواضيع كيف مزج هوارد بليس الدين والشخصية والخدمة الاجتماعية في برنامجه صنع الرجال، موازنا هذا المشروع مع تعريفه للبروتستانتية الليبرالية. وقد كان يفضل هذه الأماكن الطوعية على أنظمة والده التي تحل محل أولياء الأمور. وقد كانت المواعظ التي كان يتم إلقاؤها تتحدث في أغلب الأحيان عن كيف كان بإمكان الطلاب دمج رسالة المسيح في حياتهم اليومية، وبقيامهم بذلك يبنون شخصياتهم التي تسعى إلى مساعدة أولئك الأشخاص من حولهم على اتباع المسار ذاته. وأشار بليس في رسالة إلى رئيس مجلس الأمناء ديفيد إس دوج إلى أنه قد قام بالتحضير لسلسلة مواعظ عام 1903 من خلال التحدث إلى الطلاب عن المواضيع التالية: حاجة الإنسان للرب، وبحث الإنسان عن الرب، ورعاية الرب للإنسان. وقد دعت مواعظ الأسبوع الطلاب إلى التأكيد: يجب علي وأستطيع وسوف. وبعد أن انتهت المواعظ كتب بليس إلى دوج: وقف أحد الخريجين وقال: يجب أن أكون صادقا تماما بشأن هذا الأمر، لقد قلت سوف ولكنني لست متأكدا على الرغم من أنني قلتها، حيث أنني لم أقرر تماما، أريد أن أقولها وآمل أن أقولها ولكن لا يمكنني الآن. وقد وصف بليس هذا الأمر على أنه تصريح شجاع نبيل، فهو يجلب ميزة الواقعية والصدق للخدمة. ونظرا لأن بليس لم يذكرها، فمن الأسلم افتراض أن هذا الطالب لن يعتنق البروتستانتية نتيجة لهذه الموعظة. وبدلا من ذلك أثنى بليس عليه لإعلان رغبته في اتباع تعاليم الرب ليعيش حياته بطريقة أخلاقية. وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع كتب بليس مرة أخرى إلى دوج يصف محادثة أجراها أحد أعضاء هيئة التدريس مؤخرا مع أحد الطلاب: لقد أخبرني عن طالب أخبره بأنه منذ أسبوع الاجتماعات قبل الأخير كان قد تخلى عن ممارسة العادة السرية، وكان يتعين على الشخص من الكلية السورية البروتستانتية أن يسيطر على حاجاته الأساسية الملحة وأن يكبت كافة الرغبات غير الصحية من أجل أن يحقق التحول بشكل صحيح. في العام 1908 ركزت المواعظ على حياة بطرس ورسالته، ما رآه بطرس في نفسه وبطرس يترك شباكه، وما رآه بطرس في المسيح وكبوة بطرس وبعث بطرس وتحقق نبوءة المسيح لبطرس وخسائر ومكاسب بطرس في أن يصبح أحد أتباع المسيح. وقد ذكر بليس في رسالته الأسبوعية إلى دوج أن الجلسات كانت ناجحة بشكل خاص مع ضوء ساطع يلمع بتوهج من أعين الطلاب. وبشأن اجتماع مناقشة أداره بليس كتب قائلا: لقد طلبت من جميع أولئك الذين سبق وأن وقفوا في أي وقت من السابق أن يقفوا، وقد كان مشهدا مؤثرا أن ترى الاستجابة الفورية. عشرات من الطلاب يقفون بوجوه تعلوها الابتسامة وقد بقوا واقفين أثناء صلاة التكريس الخاصة. وتشير هذه التقارير المرسلة إلى دوج إلى ما كان بليس يحاول أن يحققه بأسابيع الصلوات هذه. لقد أراد أن يقف أحد الطلاب ويقطع على نفسه عهدا بأن يعيش مثل ما عاش المسيح، مؤمنا بأن المسيح قد خلف النموذج الأفضل لبناء الشخصية. ويجب على هذا الطالب أيضا أن يعترف بأن لديه واجبا ليس فقط تجاه نفسه وإنما تجاه مجتمعه بأكمله، ويجب عليه أن ينير الطريق لأولئك الأقل حظا. وكان بليس يتيح لهذا الطالب باستمرار أن يعرف أن المهمة الماثلة أمامه هي مهمة صعبة جدا نظرا لأنها تنطوي على تحول شامل لعلاقته مع الرب ومع نفسه ومع مجتمعه. وبالإجمالي وقف 125 طالبا في العام 1908 وتحول عدد قليل إن وجد إلى البروتستانتية. صنع الرجل الأمريكي. لقد أثارت قصة بايارد دوج من 1923 إلى 1948 صنع الرجال نموذجا أمريكيا للحداثة أكثر تحديثا من أي شيء أعبر عنه أسلافه. وقد رسم بليس الأب والابن صورة لرجل متزن يعمل بجد ليكسب احترام ربه ومجتمعه. وقد عرض دوج لطلابه مستقبلا مشرقا للرجل الذي يتم تحويله بتجربة الجامعة الأمريكية في بيروت. ولو اعتبر بليس الأب والابن البروتستانتية على أنها توفر دروسا عن الشخصية، فإن دوج قد مجد ما أسماه أمريكا منارة للأمم. وفي مقالة نشرت في العام 1924 بالعنوان ذاته كتب قائلا: لقد كانت عظمة روما في جحافلها وقوة إسبانيا في أسطول سفنها الشراعية وفخر إيطاليا في حاملة الطائرات كافور، ولكن ربما يكون مجدنا هو تعلمنا المفتون بمثاليتنا الأمريكية الذي يمنح مجانا للأمم بدون أنانية بالاسم والغرض، حيث تحل الصحة محل المرض وحيث من الممكن أن تفسح القسوة المجال للشهامة والتعصب الأعمى للحب. وفي تشبيه دوج استطاع الرجل الأمريكي أن يبني ناطحات سحاب وأن يحلق عبر المحيط الأطلسي وأن يصنع سيارات بمعدلات لم يتخيلها أحد أبدا من قبل. وقد جلب التعليم الأمريكي هذه الروح إلى بيروت. وفي العام 1923 عندما تولى دوج زمام قيادة الجامعة الأمريكية في بيروت ذكر بالتفصيل السمات الأكثر أهمية التي شعر بأن الطلاب كانوا يحتاجونها ليتعلموا من الأمريكيين: فكرة الأخوة بين البشر، المحتوى العظيم للتعلم العلمي الحديث الذي يؤهل الرجال لحياة نشطة ولتقديم خدمات مهنية، وثقافة واسعة تنتج تحررا في الفكر وحكما متوازنا تماما على الأمور، وموقف رجولي تجاه العمل واللعب يتغلب على الكسل، ويوجد رياضة نظيفة ويطور نوعا شاملا من الرجولة. وحقيقة أن الدين ليس مسألة شعائر وأسماء فقط، وإنما مسألة الروح التي تعبر عن نفسها بطريقة عملية من خلال شخصية نبيلة ومعيشة طيبة وإخلاص لمبادئ الرب الأخلاقية العظيمة وتكريس النفس لخدمة البشر كما فعل المسيح. في العالم الأمريكي الرومانسي المصور في هذا الخطاب وحدت الأخوة المهاجرين، حيث قام الغني بحماية الفقير، ونشر التربويون روحهم المطبوعة على حب الخير. لقد عمل الرجل الأمريكي بجد ليجسد سمات النزاهة والإبداع وحب الاستطلاع، وكان جريئا في اغتنام الفرص وغامر في المجهول بطاقة لا تتزعزع، وسخر روح الدين من أجل التحسين الطائفي والاجتماعي. لقد روى دوج العديد من القصص عن فتيان يصلون إلى الكلية السورية البروتستانتية أو إلى الجامعة الأمريكية في بيروت وهم ممتلئون بالتعصب تجاه أولئك غير المنتمين لطوائفهم الدينية، وكما هو الحال تماما في كثير من الأحيان لم يعملوا أبدا في حياتهم. وقد جعلهم التعليم الأمريكي واسعي الأفق بما يكفي للتغلب على تحيزهم المتأصل ضد الآخرين، مع دفعهم أيضا للعمل بأيديهم بحيث يمكنهم التوصل إلى فهم قيمة الكدح الفردي. وفي إحدى هذه القصص كتب عن فتيان من كافة الخلفيات الدينية المختلفة يدرسون ويلعبون معا في الحرم الجامعي، على الرغم من أن آبائهم لم يتمكنوا من التفاعل بدون ارتياب في بعضهم البعض. وفي مقالة نشرت في راية الكنيسة المشيخية في العام 1920 كتب دوج: إذا كان لابد لك أن تتعلم لتعرف فتيانا في سن المدرسة الثانوية في أي جزء من الشرق الأدنى، فقد تجدهم محبطين في نواح كثيرة، فهم إما فلاحون جاهلون وقذرون وأميون وبلا طموح، أو خلاف ذلك هم وجهاء وأسمى من الأشياء العملية أكثر في الحياة. ويعتبر أعضاء هذه المجموعة الثانية أي نوع من الجهد البدني أو العمل الشاق على أنه دون مكانتهم. وبعد تجربتهم التعليمية الأمريكية ومع المثل العليا لبلدنا أمريكا المسيحية التي عملت على تشبعهم بأفكار جديدة، يتم تحويل هؤلاء الطلاب. إن شخص المسيح هو بطل نموهم، إنهم يتعلمون احترام المرأة واتخاذ الأخلاق على أنها أمر مسلم بصحته، ويقدرون الأجساد القوية النظيفة، ويصبحون معتادين على الترفيه المهذب، ويكافحون لكي يكونوا مثل معلمهم الذين هم جميعهم من خيرة الرجال. إنهم يضعون خدمة بلدهم نصب أعينهم كسبب للتعلم وخدمة ربهم بوصفها سببا للحياة بحد ذاتها. وكان دوج يوضح دائما مثل هذه القصص من خلال القول للطلاب إن عليهم أن يتبعوا المبدأ الأساسي القائل: إن التطور الاجتماعي وتقدم البشرية ككل لا يمكن أن يحدث إلا عندما يدفعه رجال ونساء أفراد لأن يحدث. لقد كان عنوان أحد أقسام خطابه في حفل التخريج للعام 1934: يجب أن يكون للمثل العليا شارحون أو مفسرون. وكان أحد الأقسام بعنوان: ما الذي يسبب تقدم العالم؟ وبإدراج الأفراد الذين غيروا العالم في قائمة سأل: ما الذي وحد العالم العربي وحرره من عبادة الأصنام؟ راعي إبل دعاه الله ليصبح نبيا، وما الذي أعطى العالم هبة السماء المتمثلة في التمريض الحديث؟ فلورنس نايتنغيل. ما الذي حرر العالم من العبودية؟ جهود ويليام ويلبرفورس سياسي ثري من لندن، وإبراهام لينكولن الذي نشأ في كوخ خشبي في البراري الأمريكية. ووفقا لدوج، فإنه إذا كان بإمكان الأمريكيين في الجامعة الأمريكية في بيروت أن يطلعوا طلابهم بنجاح على أهمية هذه الفعالية الإنسانية، فمن شأن العرب أن يكونوا قادرين على التقدم كما فعل الأمريكيون. وقد أوضح دوج: إننا كأمريكيين في وضع مميز لتعليم التعاون وحكم الأغلبية، فليست ولاياتنا 48 هي فقط التي تتعاون معا، وإنما هناك ملايين المهاجرين في بلادنا يعيشون جنبا إلى جنب بانسجام ووئام، وهذا أمر بعيد كل البعد عن الكمال، ولكنه لا يزال يشكل درسا رائعا في العمل الجماعي. كانت البنية الديمقراطية الأمريكية بالنسبة لدوج تمثل الدمج المثالي للأسلوب الأمريكي في التعليم مع الدين، وبالنسبة له الديمقراطية والأخوة ونمو الفرد هي حجارة الأساس الحقيقية لكل من المسيحية والمثالية الأمريكية. لقد شعر بأنه كان بإمكان أمريكا أن تبين لشعوب الشرق كيفية تبني ديمقراطية من شأنها أن تساعد حقا مواطني المنطقة، وتعتبر الانتخابات والأشكال التشريعية للحكومة هامة، ولكن فقط إذا اختار الناس مقاومة الإغراءات التي تأتي مع مثل هذه المسؤولية والحرية. يجب علينا أن نساعد الناس في الشرق على إدراك هذه المخاطر ومحاولة مواجهتها من خلال جهود ذات طبيعة بناءة. يمكننا تعليمهم أن الازدهار القومي لا يمكن أن يأتي إلا إذا كان المواطنون سوف يضحون بمصالحهم الشخصية وتحيزاتهم الطائفية لكي يحققوا وحدة. يجب أن نشدد على أن الإصلاحات والتقدم لن تأتي إلا كنتيجة لجهد خاص وعمل خيري، والأهم من ذلك كله هو أنه يتعين علينا أن نبين أن ازدهارنا في أمريكا قد نجم عن كدح وعمل فيما يتصل بالشؤون الاقتصادية وليس عن طريق التحريض والنزاع السياسي. لقد أوضح دوتش لمجلس الأمناء في تقريره السنوي للعام 1929-1930 أنه عندما كان يصل طالب جديد إلى الحرم الجامعي ويخوض تجربة حرية الحياة الأوروبية للمرة الأولى، فقد كان من واجب الطلاب القدامى والمعلمين أن يساعدوه على فهم ما هو جيد وما هو سيء في الحضارة الغربية. وللنجاح في هذه المهمة يتم إبقاؤه خاضعا لنظام صارم في الوقت الذي تتكون فيه شخصيته وينضج فهمه، وفي الوقت ذاته تمكنه مقررات في علم الاجتماع والتحدث حول العلاقات العملية في الحياة والاتصال مع أفضل ما في الثقافة الغربية من الحصول على تفسير بناء للأشياء الحديثة، مما يجنبه الانحراف ويهيئه للمواطنة. إن الأفراد يدعمون الديمقراطية والحرية والتسامح عندما يتعلمون كيف يشاركون بمسؤولية في مؤسسات تتم صياغتها انطلاقا من هذه المفاهيم. وعلى الرغم من أن الجامعة الأمريكية في بيروت قد ابتعدت بحلول العام 1920 عن الأهداف التبشيرية للكلية البروتستانتية السورية، فقد بقي الدين أمرا أساسيا للإنسان الذي كان دوتش يأمل بتشكيله. وفي التحول إلى الإطار الجامعي الجديد والموسع، كان للطلاب الحق في الاختيار بين الحضور إلى الكنيسة أو حضور ممارسة دينية بديلة. من ناحية أخرى، كان خطاباء الجمعية وحفل التخريج لا يزالان مغلفين بتعاليم دينية. وبدلا من أن يكون محصورا داخل بروتستانتية إبليس الليبرالية، قدم دوتش الدين على أنه علامة أمريكية بشكل مميز، ومحدد باعتماده على مفاهيم حب الوطن والمواطنة والضمير والحرية، والتي شعر دوتش أنها كانت تشكل مثلا للنجاح الأمريكي. وبكلمات دوتش، الخدمة الأعظم التي يمكن للجامعة أن تقدمها هي إيقاد شمعة الحماس والرغبة بتقديم الخدمة في قلوب الطلاب، فالمسلمون والمسيحيون واليهود يحتاجون على حد سواء إلى أن يكون لديهم صحوة روحية، بحيث أن القومية الأنانية سوف تتحول إلى عمل جماعي، والفساد إلى خدمة عامة، واللامبالاة إلى ثقة جديدة. إن عدم الإيمان لم يؤدي إلا إلى المادية والتعصب، والدين عندما كان يفهم بشكل صحيح كان حتما يفعل الخدمة العامة والقومية البناءة. وبشكل عام كان دوتش يعتقد بأن الدين يبدو على أنه وعي بالرب وحياة الروح، ويظهر نفسه في سلوكيات كل يوم. وعندما نرغب في جعل هذه الحقيقة جلية لدى طلابنا، نقوم أمامهم بتقديم الشخصية المثالية التي كانت تصرفاتها موجهة إلى أعلى درجة بالخضوع للإرادة الإلهية، والتي تألقت تضحياتها كما لو كانت منارة للبشرية. وكان دوتش يعتقد بأن الجامعة الأمريكية في بيروت قد أقامت علاقة مثالية بين الدين والمعرفة. إن الأساتذة هم رجال تلقوا تدريبا علميا، وعندما يتناوبون الأدوار في التحدث في الكنيسة يدرك الطلاب أن العلم ليس عدوا للدين، وإنما حجة للإيمان. ولا يتم تدريس الدين كمسألة طقوس أو طوائف، وإنما هناك وعي بالأخوة ورغبة في العبادة من خلال تقديم الخدمات للآخرين. وفي الأجواء الجديدة في الجامعة الأمريكية في بيروت، أفسحت جمعية الشبان المسيحيين المجال لإخوان ويست هول براذرهود، وهو اسم غير طائفي في عشرينيات القرن العشرين. وأفاد أول مدير لها الأستاذ الجامعي لورانس سيلي بأن ميثاق تأسيسها قد دعا الطلاب بصرف النظر عن الدين إلى التضافر في زمالة دينية. يعتقد بأن الرجل المخلص والمراعي لحقوق الآخرين ومشاعرهم، سواء كان مسلما أو بهائيا أو يهوديا أو مسيحيا، يمكنه الانضمام إلى هذه الأخوة بدون الشعور بأنه قد عرض موقفه فيما يتعلق بديانته الخاصة للخطر. وعند الحصول على العضوية، لا يطلب من أي شخص سواء كان مسيحيا أو غير مسيحي أن يتخلى عن أي شيء يعتبره هاما في معتقداته أو ممارساته الدينية. وباختصار، الهدف العملي لكافة هذه الاجتماعات هو التشديد على حقيقة أن الحاجة العليا اليوم هي إلى رجال ذوي شخصية، وأن الوقت قد حان لكي يتعاون أشخاص من كافة الأعراق والديانات في استخدام كل شيء، الفكر والطاقة والممتلكات والعلاقات الاجتماعية، في بناء عالم قائم على الاستقامة والأخوة الإنسانية. وكما يفيد شعار الأخوة، المجال الذي نتشارك فيه أكبر بكثير من المجال الذي نختلف فيه. وفي 28 من آذار مارس 1927، ألقى الأستاذ جيمس ستيوارت كروفورد موعظة الكنيسة الصباحية بعنوان السياسة الدينية للجامعة الأمريكية في بيروت، وقد استعرض فيه السياسة الدينية الرسمية للكلية. 1- إننا نعتقد بأن العنصر الأساسي الكبير الأول لتجربتنا هو الحرية. إننا نمنح القدر الأقصى من الحرية للعقل والضمير ولنمو الفرد، وهذا يعني أنه توجد حرية حقيقية للتفكير بشكل مختلف عن بعضنا البعض بشأن الدين وللتطور على مسارات مختلفة. 2- العنصر الأساسي الثاني لتجربتنا التبشيرية الجديدة هو أننا جميعا معلمون وطلاب معا نشجع التعاون في الجماعات والأنشطة الدينية، ويجب جعل هذا التعاون ممكنا على الرغم من الاختلافات في معتقداتنا، وسيكون دائما نصف طلابنا على الأقل غير مسيحيين، ونحن نصر على تعزيز الوحدة الحقيقية للروح وسط الاختلافات الظاهرية في عقائدنا الدينية. 3- إلا أن هناك عنصرا أساسيا ثالثا للتجربة الدينية الكبيرة للجامعة الأمريكية في بيروت، وذلك هو الحقيقة التي لا جدال فيها بأن لدى جامعتنا مساهمة مسيحية مميزة لتقدمها لتجربتنا المشتركة في الحرية الدينية والتعاون الديني. لقد انتقلت حرية الاستقصاء بوصفها المصدر الأساسي للتعليم الليبرالي إلى الدين، حيث طلبت الإدارة من الطلاب بالحفاظ على معتقداتهم مع طرح أسئلة بكل حرية عن تلك المعتقدات التي حولهم. وكما أفاد دوج، فإن الطلاب والمعلمين الشباب قد وجدوا أنه كان بإمكانهم التعبير عن أفكارهم الدينية في اجتماعات تعبدية، وكذلك من خلال إنجيل السامري الصالح. وقد عملت كل من الدروس المسائية في المدينة والعمل في مدارس غير متطورة والترفيه للأطفال والإعانة للعاطلين عن العمل والعمل في الصحة العامة وتعليم الكبار والرعاية الاجتماعية للقرى بين المزارعين وأشكال أخرى من العمل، على ربط أعضاء العديد من الطوائف معا في خدمة الرب والإنسان. وفي الفترة ما بين الحربين العالميتين تمت ترجمة هذه الأفكار إلى عمل اجتماعي نفذه إخوان ويست هول، إضافة إلى ربط الرعاية الاجتماعية للقرى VWL. وقد قام الإنسان الحديث بدمج هذه الدروس في أسلوب حياته، وسعى بنشاط إلى نشرها في مجتمعه. وهكذا فإن رجل الجامعة الأمريكية في بيروت والذي ينشده بايارد دوج سعى إلى اكتساب مجموعة مركبة من الخصائص الفردية بحيث كان بإمكانه أن يحسن تصرفاته ومن ثم يحسن مجتمعه. لقد ابتعد هذا الرجل عن كسله الطبيعي من خلال التشمير عن ساعديه وتولي مسؤولية شخصية عن تصرفاته وإنجازه للعمل الشاق الذي كان يحيله فيما مضى إلى الخدم. وكان لديه ضمن معايير المناهج التعليمية الليبرالية الجديدة نطاق واسع من المعرفة في العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، وقد اتبع تعاليم حرية الاستقصاء وقبول الاختلاف في كافة التفاعلات مع الزملاء. وقد أدرك أن الروحانية لم تكن تعني ترتيلا أعمى لطقوس دينية مفصلة، وإنما هي اعتراف بأن الفضيلة والأخلاق تترجم إلى أساليب عمل جيدة وعلاقات مجتمعية فضلة وقوة قومية. وقد تقبل أن التسامح الديني وحده لن يكون كافيا، فقد كان بحاجة إلى أن يتم توجيهه بفاعلية نحو تعاون وتآخ على الصعيدين المجتمعي والقومي، ويجب إفراغ الطاقات الشخصية في مشاريع جماعية إنتاجية فقط. ومع هذا الوصف للرجل الناجح، كان يتضافر مفهوم الانضباط الذاتي مندمجا بشكل تام مع العناصر الداعمة للتعليم الليبرالي، ولم يكن من الممكن ممارسة حرية التعبير أو العبادة أو التصرف سوى من قبل أولئك الذين أثبتوا بأنهم كانوا جديرين بمسؤولياتها، وفقط من خلال الرقابة والإرشاد الدقيقين يمكن تعليم الطلاب كيف يمارسون ذلك الكبح. وقد أخبر الأمريكيون في الكلية السورية البروتستانتية وفي الجامعة الأمريكية في بيروت طلابهم العرب بأن مشروع صنع الرجال هذا كان السبيل الوحيد القابل للنجاح في الوصول إلى مجتمع صالح. الطلاب ومشروع صنع الرجال. كتب نجيب يعقوب مقالا لعدد 18 من أيار مايو 1906 من Commercial Triumvirate يصف فيه المسار الصعب الذي كان العديد من الطلاب في الكلية السورية البروتستانتية يواجهونه بعد قبولهم في الكلية. وقد كان نجم المقال طالب خيالي من عائلة من قرية جبلية، وعندما كبر تقبل بلا جدال بساطة الحياة التي التزم بها أسلافه. وعند وصوله إلى الكلية السورية البروتستانتية لم يكن على اتصال بعد مع ذلك النمر الشرس تريف، والذي هو الرائد والحارس لما نسميه الحضارة الحالية. إنه ليس بعد ضحية ذئب الغرور وأفعى التفاخر الفارغ. إنه ليس بعد عبدا لهوس الموضة الموجودة في كل مكان. من ناحية أخرى، فقد قام بحلول الشهر الثاني لوجوده في الكلية بتكوين أصدقاء جدد، وعدد منهم كسالى ويزدرون العمل الشاق، ولمواكبة أسلوب الحياة لأصدقائه الجدد الأكثر ثراء إلى حد كبير يستغرقه الأمر شهرا واحدا فقط لإفراغ محفظته التي تحتوي على مصروفه السنوي. وعند أول طلب يرسل له والده المال بسهولة، مفترضا أن الحياة الكلية أكثر تكلفة مما توقع، ولكنه يتردد بعد الطلب الثاني ويختار بدلا من ذلك القيام بزيارة ابنه ليفهم المشكلة بشكل أفضل. وعند وصوله يكتشف والده بأن الابن لم يعد يرتدي القنباز، وإنما يبدو كما لو كان ابن مليونير ببذلته وحذائه الراقيين، ويمشي مع والده بدناءة ونكران للجميل وخيلاء، ومشاعره لا تخلو أبدا من الخجل الذي كان من الأفضل له أن يشعر به من نفسه. وبعدما يقرب من 30 سنة كتب KSJ مقالا في الكلية ريفيو بعنوان ومن هو هذا؟ ويصور الكاتب ما يعتبره على أنه نوع شائع من الطلاب الملتحقين بالجامعة الأمريكية في بيروت. وهذا الطالب يصل إلى واحدة من أكثر القرى تخلفا في البلاد، حيث اعتاد على أن يرتدي اللباس الأصلي للعرب، ولم يسمع أبدا تقريبا لغة أجنبية، وبالتأكيد لم يعرف بتاتا المنهج العلمي. وعندما يعود الطالب إلى الوطن يتجول ويداه مندستان بعمق داخل جيوب بنطاله، وهو يرتدي أغلى ربطة عنق بإمكانه أن يجدها في البلدة، مع منديل حريري ملون يظهر طرفه من جيبه، وربما يحمل مضرب تنس تحت ذراعه، وكلما يرى أي شخص يقوم بتحيته بهالو بصوت عال وأجش ومتشدق، وهو لا يزال يضع يديه في جيوبه ونادرا ما يتنازل بتحريك رأسه. وجملته المفضلة هي: من ناحية علمية الشيء كذا وكذا هو هكذا. وبالنسبة لأولئك الذين يرفضون عالمه العصري المكتشف حديثا، فإنه غالبا ما يرد بغضب: هذا الشخص صاحب أفكار بالية. في هذه المقالات انتقد الكاتبان الطالبين لاختيارهما التباهي المبتذل على الجوهر، ولاكتسابهما تصنع الحضارة الغربية والحداثة بدلا من السمات الشخصية التي تليق بخريج من الكلية. ويذهب يعقوب حتى إلى أبعد من ذلك ليقول إلى طالبه الخيالي ما كان يجب أن يغامر أبدا بالخروج من قريته الجبلية على الإطلاق، وذلك لأنه شخص مغرور جاهل ولا يفهم العملية التحويلية للتعليم العالي الأمريكي. ويتطرق KSJ إلى النوع ذاته الذي لا بد أن يتعرف عليه القراء بسهولة، وفي كلا المقالين يتحدر الشخص من خلفية ريفية بسيطة ولكنها وقورة يسود فيها الاحترام للتقاليد والعادات، وعند تقديمه للحياة في الحرم الجامعي يصبح منسلخا من قيم وطنه ومبهورا بالمظهر السطحي للثروة والحداثة، وهو لغاية الآن غير قادر على التعرف على الصفة الحقيقية للحداثة والتي تنطوي على سعة الأفق والعمل الجاد وخدمة المجتمع. كما يساوي الكاتبان بين التخلف والسمات الشخصية المعيبة، ولا يمكن تصحيح هذه السمات تلقائيا، حتى من خلال التعليم في الكلية البروتستانتية والجامعة الأمريكية في بيروت. فقد يتخرج الطلاب بمظهر الرجل المثقف، ولكنهم يبقون متخلفين إذا أخفقوا في تحويل شخصياتهم بشكل فاعل. ويكتب يعقوب: إن كرامة ونبل عقله وقلبه وتقدمه الحقيقي في الحياة لا تأتي من نوع البذلة أو الحذاء أو القبعة أو أي قطعة ملابس يرتديها، وإنما من الشخصية التي يبنيها يوما بعد يوم والمؤسسة على الفضائل، ومن الحياة المهنية المناسبة التي يختارها في هذه الحياة المحفوفة بالمخاطر. ولتلافي تشكيل النوع الخطأ من الطلاب في الكلية السورية البروتستانتية أو الجامعة الأمريكية في بيروت، في ضوء الدور المحوري الذي يتعين على الخريجين أن يؤدوه في خدمة مجتمعهم، فقد استخدم الطلاب المطبوعات التي يتم نشرها في حرمهم الجامعي ليضعوا برنامجا تحويليا لزملائهم. وفي بداية القرن العشرين ركزت كتابات الطلاب على المساعدة الذاتية، وتم تكريس ما يقرب من نصف الكتابات لمواضيع تتناول الشخصية والحضارة والدين والعلوم والتاريخ ونماذج تحتذى للنجاح الفردي. وضمن هذه القاعدة العامة هناك بعض الاختلافات. على سبيل المثال، تشيد الصحف الصادرة باللغة الإنجليزية برجال عظام غربيين أكثر من الصحف الصادرة باللغة العربية، ولكن حتى في تلك الأخيرة فإن رجالا أمثال فولتير وجورج واشنطن وهربرت سبنسر يظهرون بانتظام كنقاط مرجعية. من ناحية أخرى، فإن الصحف الصادرة باللغة العربية تميل إلى تكريس صفحات للدراسة التاريخية والأدبية في العالم العربي أكثر من أي شيء يتم نشره في الصحف بلغات أخرى. وتركز الصحف الصادرة باللغة الإنجليزية اهتماما أكثر على مشروع صنع الرجال، في حين تشدد تلك الصادرة باللغة العربية بشكل متواتر أكثر بكثير على تأخر التاريخ العربي والمجتمع العربي. وإذا ما تناولناها معا، فإن هذه الاختلافات الثانوية تخفق في التفوق على أوجه التشابه المذهلة في الفكرة الرئيسية والموضوع والأسلوب واللهجة الموجودة في كافة الصحف. فالمقالات في الكلية ريفيو في العام 1935 تغطي الأفكار الرئيسية ذاتها التي تمت تغطيتها في أوائل الصحف التي نشرت في العام 1899. إن تأثير الرؤساء والأساتذة الأمريكيين يمكن أن يرى في هذه الصحف، وفي الوقت ذاته هو غير مرئي إلى حد كبير، لأن الطلاب يريدون أن يقدموا فقط أنفسهم لأقرانهم كأفراد يتمتعون بشخصيات قوية. يقوم الطلاب بتلخيص الخطب والمواعظ العديدة التي ألقاها قادة الكلية الأمريكيون، ويقدمون تآبين مؤثرة لرجال ماتوا بعد أن قضوا فترات طويلة من الخدمة في حرم الجامعات، وتغطي نصائحهم للرجولة المنطقة ذاتها إلى حد كبير التي يغطيها مشروع الأمريكيين صنع الرجال الآخذ في التطور. علاوة على ذلك، فإن الكثير من المقالات تبدو مثل واجبات المقالة في الغرفة الصفية. من ناحية أخرى، ينصب الطلاب أنفسهم بوضوح كأصوات مستقلة بذاتها لها قوة النموذج الذكوري الذي يقدمونه، ويجب أن يقتدى بالأمريكيين بشكل عام. ولكن الكتاب الطلاب لا يتنازلون عن السلطة لهم، إن الطلاب يقدمون عملهم على أنه قادم من أقلامهم وحدها، ويقدم لزملائهم على أنه مبادئ توجيهية لمن سوف يكونونه كنتيجة لتجربتهم التعليمية في الكلية السورية البروتستانتية والجامعة الأمريكية في بيروت. وفي الوقت ذاته، فإن مواضيع التجديد على المستويين الفردي والمجتمعي تماثل إلى حد كبير البحث ذاته عن الهوية على غرار ذلك المعبر عنه في كتابات في كافة أنحاء العالم العربي في هذه الفترة من نهضة أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. ويقدم الطلاب في رواياتهم دائما تسلسلا زمنيا للتاريخ يفترض أن العرب قد كانوا في طليعة حضارات العالم في الماضي، وقد ألقي بهم في غياهب الجهل فقط في القرون الأخيرة. ويعتبر الكتاب الطلاب أن الديناميكية الغربية هي الحل للركود العربي، ويدعون زملائهم الطلاب ليصبحوا رجالا عصريين يسعون جاهدين ليكونوا في الطليعة في كل دولة من دول العالم. وفي هذه النظرة إلى العالم أدت الثورة الفرنسية إلى ظهور الديمقراطية، وأظهر تحرير الأمريكيين للعبيد المعنى الحقيقي للحرية، وعملت الابتكارات العلمية الغربية على تحسين الحياة للمجتمع. لقد كان المعيار التقدمي والحضاري هو الغرب، وذلك لأنه قد سخر بنجاح قوة الشخصية والإرادة والإبداع، وتضع مقالات الطلاب مركز الابتكار والعمل في الغرب، وتعتمد النماذج الغربية بوصفها الأكثر جدارة بالمحاكاة. ولا يمكن للنجاح أن يأتي إلا عندما يجد القادة التقدميون مثل الطلاب في الكلية طرقا لقبول عباءة مذهب الفاعلية البناءة التي تدرس كجزء من صنع الرجال. إن بنية هذه الصحف هي العمل، العمل لإزالة نقاط الضعف الفردية والمجتمعية التي يعاني منها العالم العربي، والعمل لبناء النوع المناسب من السمات في الشخصية الذكورية. ويذكر سليم حداد في الشباب السوري أو مناشدة إلى الشباب السوريين الذي نشر في كوميرشال ترايمفيرت في العام 1906 أن تقدم المجتمع يعتمد بشكل رئيسي وكلي على نفع وإنتاجية الفرد. ويقبل حداد كأمر بديهي أنه بالنسبة لأي طالب يذهب إلى الكلية السورية البروتستانتية فإن الطموح وحب الإنجاز ينيران في قلبه في اللحظة التي يدخل فيها إلى الكلية ويصبح الرضيع المحبب الذي ينهل من صدر الجامعة التي يدرس فيها. والدروس التي يتعلمها على هذا الصدر لا بد أن تقنعه بأن ينبذ جانبا كل عادات الشر وحالات الخجل والقصور، وليكون في مكانه رجلا حرا ونافعا ومصلحا وفاعل خير. وينبغي أن لا يكون راضيا بأن ينسل في العالم مثل جندي مشاة أو جاسوس، ولكن يجب أن يكون رجلا شجاعا ومستقيم الأخلاق يتعين عليه أن يعثر أو يشق طريقا مستقيما إلى كل شيء بديع في هذه الأرض. إن الأمم المتحضرة في العالم القديم كانت منتشرة بشكل كثيف على سواحل سوريا وفلسطين، وبالنظر الآن إلى العالم الحاضر نجد أن عوامل التحويل قد أحدثت تغييرات رائعة في أجوائه لا تتجلى سوى على التربة الأوروبية وتحت السماء الأمريكية، ولكن ليس على الأرض السورية. لذا فإن الأمتين الأمريكية والأوروبية هما الناس الذين يتعين علينا أن نتبع نموذجهم. وبسبب هذا الفشل السوري الواضح يجب علينا أن لا نفعل شيئا سوى ازدراء ظروفنا ومكاننا في مقياس المجتمع البشري بشفقة وحزن، وبأعين تفيض بدموع غزيرة وبوجوه محمرة خجلا. إن الظروف في سوريا آخذة في التحسن، ولكن ذلك في المقام الأول لأن الأجانب لا سيما المبشرين قد فتحوا المدارس في المنطقة من أجل تعليم المهارات التي يعتبرون أنها الأكثر فائدة عند العودة إلى الوطن. وكما هو الحال مع الكثير من مقالات الطلاب، فإن الكاتب يختتمه بدعوة من أجل العمل لنستعيد من جديد ما فقدته سوريا مع مرور السنين، ولنعيد لبلدنا عصور ازدهارها وعهود تقدمها، ولندع شرف أجدادنا وأسلافنا يستقر فوق رؤوسنا من جديد، ولنسر إلى الأمام، ولنخط سباقنا ونكن في الطلعة. وللشروع بتلك الخطوة يؤكد الطلاب الكتاب باستمرار على أن الخطوة الأولى باتجاه أن يصبح المرء هذا الرجل كانت تفعيل التغيير داخل نفسه. ويوضح مقال نشر في العام 1914 في الثمرة أن شباب اليوم لم يعد بإمكانهم أن يعيشوا حياة أسلافهم البسيطة، وإنما يجب أن يسعوا بشكل فعال للحصول على التعليم والمعرفة بحيث يمكنهم أن يساعدوا في إصلاح مجتمعاتهم. وتعلن الصحيفة الرسمية لاتحاد الطلبة The Student Union Gazette في العام 1913 أن التعليم هو تدريب للرجل ككل، الجسد والعقل والشخصية، والأولى في التعليم كله هو التربية البدنية، والجهد المستمر والذكي سوف يفوز. وينتهي المقال بالأمر لا تقلق اعمل. ويوضح مقال نشر في ثمرات الأذهان في العام 1900 أن الجهد هو مصدر المصير الجيد، وأن السعادة تأتي بالتأكيد لأولئك القادرين. ويوافق على ذلك عبد الستار الخيري في النسخة الصادرة من العام 1900 من لايت. إن المفتاح الرئيسي الذي يمكن أن يتم فتح كافة أبواب النجاح به هو التصميم. ويوضح الخيري في هذه النقطة في عدد لاحقا من لايت أن تصمم على فعل شيء ما يعني أن تفعل ذلك الشيء بجد وبحماس، وأن يفعل المرء شيئا ما بجد وحماس يعني الإيمان بنفسه وبالشيء، ولكن الإيمان بالنفس وبالشيء يعني النجاح. وتحذر أنكور في حديث صريح بلين توك في العام 1924 من أنه إذا لم تكن تكسب رزقك على الرغم، هكذا وردت، على الرغم من أنك قادر تماما على فعل ذلك فلا بد أنك تثقل ظهر شخص ما، ولن تكون أبدا ذلك الرجل أو المرأة الذي تريد أن تكونه إلى أن تنزل عن ظهره. علاوة على ذلك، أنت لن تطور أبدا الاعتماد على الذات والصفات المجدة للرجولة أو للأنوثة إلى أن تتعلم كيف تعتمد على نفسك. ويكتب أحد الكتاب في عدد العام 1902 من الحديقة إنه يتعين على الرجل ألا يقبل أن يكون مصيره هو ما اعتاد أن يكون، وإنما يجب عليه أن يأمل أن يزوده معلموه بالإرشاد، حيث يمكنه أن يتعلم أن يتجنب التكبر والغطرسة. وتعلن المنارة لقرائها في العام 1906: إليكم يا طلاب الكلية المثقفين اليوم والذين ستكونون العقلاء والأطباء والتجار والمنتجين، هناك جزء كبير من المستقبل يعتمد عليكم، ويجب عليكم أن توجهوا أنظاركم نحو المقولة: خدمة الأمة هي سعادة الإنسان وصميم الروح. تثبت حكايات الرجال العظماء في التاريخ أن هذه الحكم تقود الشخص إلى النجاح. وتوضح ستودنتيونيون غازيت: إحدى أفضل الطرق لتعليم أنفسنا هي الحصول على الأفكار التي صنعتها عقول رجال عظماء، ولن يكون للأمر أي فائدة بالنسبة لنا إذا حصلنا على هذه الأفكار فقط، وذلك لأنه ليست هناك أي معرفة جيدة لأي شخص ما لم يجعلها جزءا من حكمته الخاصة. ويجب على الرجل العصري أن يتخذ إجراء، ولكن ليس مجرد أي إجراء، يجب عليه أن يكون على استعداد للعمل من أجل مجتمعه. إن كل عدد تقريبا من كل مجلة يحتوي على مقالات تتحدث بالتفصيل عن حياتي وأعمالي رجال ناجحين في الأدب والسياسة والحرب. على سبيل المثال، يمجد الطلاب بشكل متكرر كتابا إنجليز أمثال ويليام شكسبير وجون ميلتون وسامويل تايلر كوليريدج لفصاحتهم، وسياسيين أمريكيين مثل أبراهام لينكولن لإنصافهم وتضحياتهم القومية، ورجالا عسكريين ناجحين لتمسكهم بمفاهيم الحرية والتحرر. من ناحية أخرى، فإن هؤلاء الرجال العظماء لا يظهرون كشخصيات بأبعادها الكاملة ذات نقاط قوة ونقاط ضعف حقيقية، بقدر ما يظهرون كصور نمطية للقوة الذكورية والفضيلة. إنهم ليسوا أفرادا مميزين، وذلك لأن الطلاب على ما يبدو لا يعرفون الكثير عن حياتهم فضلا عن التصنيف النمطي للرجل العصامي. إنهم السير الذاتية للقديسين التي ظهرت في أماكن أمريكية مثل Saturday Evening Post وقصص هوريشيو ألجر. إنهم أصحاب الصفات الشخصية المناسبة العامون، وقد يتغير الميلاد والمهنة، ولكن الرجال حققوا نجاحا لأنهم كانوا متمسكين بالحقائق ذاتها بوصفها بديهية. وفي هذه الرواية كان الرجال عادة يتحدرون من عائلات فقيرة ولكنها فاضلة، واستخدموا مزيجا من الإبداع والعمل لتحقيق النجاح في مجالاتهم المختارة، ومن ثم أدركوا أن تقديم المساعدة للآخرين كان جزءا لا يتجزأ من عمل حياتهم. وبإلقاء الضوء هكذا على حياة رجال عظماء، عبر الطلاب عن عالم كانوا يقفون فيه كخلفاء طبيعيين لأولئك الذين كتبوا عنهم معلومات موجزة، حتى على الرغم من أن الرجال قد تحدروا من أوساط تاريخية وجغرافية وثقافية مختلفة تماما. إن جواز سفر التعليم في الكلية السورية البروتستانتية والجامعة الأمريكية في بيروت قد منح حامله الحق في تحديد من كان أسلافه الفكريون والعلميون والأدبيون، ولا تشكل الجنسية الخاصة للرجل العظيم شيئا في هذه المعادلة. لقد تمت مساواة الحداثة مع الصفات البشرية العالمية، فأي رجل يسعى لأن يكون عصريا سيتعين عليه أن يكتسب هذه الصفات من أجل أن ينجح. ليلاند ستانفورد مؤسس جامعة ستانفورد هو بمثابة مثال للكيفية التي قام بها الطلاب بتأطير السير الذاتية لتلائم تصنيف الرجال العظماء الذين كانوا يسعون لمحاكاتهم، بصرف النظر عما إذا كان الرجال قد أظهروا حقا السمات التي كانوا يثمنونها أم لا. ووفقا لمقال كوميرشال ريفيو في العام 1906، كان رجال أعمال آخرون يسعون دائما إلى استخدام سلطتهم ونفوذهم وثرواتهم من أجل قضايا الجماهير الغفيرة، ويخدم الكثير منهم أممهم بعدة طرق كفاعلي خير وكرجال دولة وكمخترعين. وقد أظهر ستانفورد فطنته التجارية حتى عندما كان صبيا صغيرا، وعندما أتى بفكرة بيع الفجل الحار طلب منه والده أن يستخرجه من الأرض، وفي مرة أخرى استفاد وإخوته من وفرة الكستناء وعرضوها للبيع. من ناحية أخرى، هذه الأموال لم تدخل إلى الجيب ذاته الذي تذهب إليه الأموال التي يمكن لصبي في عمره أن يكسبها. لقد كان كل سنت كسبه بعرق جبينه عزيزا عليه، وذلك لأنه أتى من العمل وكان يهدف إلى جعله رجلا أفضل. وفي وقت لاحق بعد صنع ثروته والانتقال إلى كاليفورنيا، قرر مع مجموعة صغيرة من الزملاء أن العقبات التي تعترض إنشاء سكة حديد عابرة للقارات لم تكن مستعصية كما زعم آخرون. لقد ساعدتهم الشجاعة والإيمان وقوة الشخصية في الحصول على المنحة الأولية لأرض من الكونغرس الأمريكي. وبالنسبة لستانفورد على وجه الخصوص، فإن إرادته الحديدية لم تلن أبدا، ولم يفقد الثقة بنفسه أبدا، ولم يقتصر نجاحه على صنع ثروته، وإنما قدم الكثير جدا لمستقبل أمريكا. وبثروته الضخمة قام ستانفورد بالتبرع بالمال لأهداف نبيلة في الوقت الذي كان يمنح فيه مالا لجامعة كبيرة. إن السيرة الذاتية لليلاند ستانفورد لا يمكن أن تخفق في تحفيز الرجل المناسب الشاب المقدر له النجاح. إن الأساس للنجاح هو إرادة قوية متممة بالعمل. ابدأ بالعمل الآن. ومن بين السياسيين الأمريكيين الذين تم اختيارهم كرجال عظماء تجب محاكاتهم، كان الموضوع المفضل لدى الطلاب هو إبراهام لينكولن، وذلك لأنه كان يجسد كل صفات الرجولة الحديثة. لقد ولد إبراهام لينكولن بحسب مقال نشر في العام 1908 في University Times في أسرة فقيرة، ومن خلال العمل الشاق أصبح قائد رجال. لم يكن بإمكان إبراهام لينكولن تتبع نسبه من رجل عظيم أو من امرأة عظيمة في التاريخ. لقد كانت والدته وجدته طفلتين غير شرعيتين، وتحذر والده من أبوين فقيرين من طبقة العمال كافحا بكد من أجل البقاء. وأصبح لينكولن الحاكم لملايين وملايين الرجال والمخلص للعبيد، وذلك على وجه التحديد لأنه ناضل لشق طريقه نحو الشهرة بقدراته الخاصة وبدون مساعدة من أحد. العبقرية تفتح لنفسها أبواب الشهرة. ويشيد مقال العام 1927 في يونيفرسيتي بلينكولن، وذلك لأن هذا الرجل خلف الكثير من الآثار والأقوال الخالدة التي لن تفنى طالما أنها تمثل مبادئ الحرية وحقوق الإنسان. ووفقا لمقال في Review Organ of the Freshman School في تلك السنة ذاتها، كان لينكولن يتوق إلى تحسين بلاده، وكان طموحه جيدا نعمة له ولبلاده. ويطلب الكاتب من زملائه أن يسيروا على خطى لينكولن، وذلك لأن الطموح الذي نريده هو طموح مدفوع بمشاعر نبيلة هدفها تحقيق الخير المطلق للبلاد. دعونا إذن نبتغي لبلادنا ذلك الطموح الذي ينبثق من حب حقيقي للوطن، لعله يتم تحريرنا ليس من نير طاغية ولا من كابوس العبودية، وإنما من أغلال الجهل الحجرية. ومن حيث البسالة العسكرية، كان الطلاب يناقشون طوال الوقت دور نابليون بونابرت، معتبرين أنه كان إما قائدا ذو شخصية جذابة أو طاغية مستبدا، وذلك بناء على جوانب الشخصية التي كانوا يختارونها لينسبوها إليه. وقد أعلنت كوميرشال تراينفيرت في العام 1906 نقلا عن نابليون: النجاح يعتمد على ثلاثة أشياء، الطاقة والمنهج والمثابرة. إن رجلا من حجر وحديد قادر على امتطاء ظهر حصان لمدة 16 أو 17 ساعة في اليوم، واستفر عدة أيام معا بدون راحة أو طعام باستثناء بعض اللقيمات، وبسرعة ونشاط نمر في معركة، قد قدم إمكانيات جديدة لمعنى كلمة طاقة. ويشعر الكاتب بأنه ربما ليس هناك رجل آخر في التاريخ يماثله في هذه الصفة الرائعة، ولا حتى قيصر. من ناحية أخرى، يقدم نابليون في معظم المقالات حكايات للعظة والعبرة للطلاب الذين يحاولون أن يجدوا شخصية مناسبة لأنفسهم. على سبيل المثال، الطموح هو سمة ضرورية لتحقيق النجاح، ولكن يجب أن يكون النوع الصحيح من الطموح. ووفقا لأورغان of the Freshman School في العام 1927، فإن طموح نابليون بونابرت كان مجرد نتيجة لرغبته الأنانية لتحقيق مجد سريع الزوال. وعلى النقيض من نابليون، لم يسعى ديموس ثينيس أبدا للحصول على شهرة عسكرية أو يطمح لشغل منصب حكومي، وإنما كان يتوق إلى تخليص بلده من نير فيليب طاغية اليونان. ويطرح مقال نشر في العام 1905 في هابي دايز السؤال بشأن ما إذا كان نابليون رجلا عظيما حقا لأنه لم يخلف وراءه أي شيء بناء، ففي كافة معاركه الكثيرة لم يصل الأمر إلى أي نتيجة، لقد مرت جميعها كدخان مدفعيته ولم تترك أي أثر سوى ملايين الجنود المخلصين الذين سقطوا صرعى في ساحات معارك مارينغو وليبسيغ وواترلو وغيرها. وعلاوة على ذلك سحقت كافة أفكار الحرية والمساواة في عهد حكومته المستبدة، في حين تلقى الدين ضربة في الكبد تمثلت في سجن البابا. وهناك الكثير من الأضرار التي سببها نابليون لأوروبا، ولكن أوروبا الآن التي دعمت نابليون في بعض الأحيان بأكثر من نصف مليون جندي لم تكن قادرة على تزويده بأكثر من 100,000 جندي. وصرخة طفح الكيل من نابليون هي صرخة عالمية. وفي مقال نشر في العام 1926 تعلن ساب فريشمان ستار أنه في حين غزا نابليون وألكسندر الكبير بالتأكيد مساحات شاسعة من الأراضي، فقد أخفقا كمساهمين في تقدم العالم. وقد كان جيمس وات الذي أحدث ثورة باختراع المحرك البخاري أعظم رجل في العالم، وذلك لأن مساهماته هي الأساس للنجاح والثقافة الحاليين لكافة الأمم المتحضرة. ولولا هذه الاختراعات لما وصل العالم إلى هذا الوضع الحالي من الحضارة، بل بقي كما كان عليه. ما كانت المصانع والآلات لتكون موجودة، بل كانت الوسائل القديمة قد بقيت تستخدم حتى يومنا الحاضر. كان من الممكن كذلك إعلان أشخاص يعيشون خارج الغرب بأنهم عظماء بشرط أن يكونوا قد ثابروا في عملهم ومنحوا أولئك الذين اتبعوهم جرعة ليبرالية من الحرية. ويصف أحد الطلاب جنكيز خان على أنه بطل، وذلك إلى حد كبير لأنه منح حقوقا متساوية لكل دين أيا كانت العقيدة التي يتبعها. وقد نجح الجنرال نوجي ماريوسك من اليابان لأن شجاعته وعزمه على عدم الاستسلام أبدا قد أنقذاه من الهزيمة. ويستشهد بمصلح القرن التاسع عشر محمد علي من مصر كمثال لشخص نجح بسبب الهمة الراسخة، لم يقتنع إلى أن حصل على مصر كأراض مستقلة لنفسه ولذريته، وهلما جرا. إن الرجل الذي يمتلك إرادة قوية يكون دائما طموحا بحيث يجب عليه أن يعمل من أجل تحقيق هدفه بصبر وبأهداف أعلى، وينبغي ألا يهدأ حتى يصبح الجيد لديه أفضل والأفضل لديه مثالي. ويشيد مقال نشر في العام 1931 بغاندي إن غاندي هو داعية للتسامح والتنوير، والأهم من ذلك كله للحب. إن قلبه النقي لا يعرف الإزدراء ولا الكراهية ولا شيء من هذا القبيل على الإطلاق. إن معارضته هي ضد حكم رأس المال والمادة. وفي وقتنا الحاضر تنشأ معظم الأمراض الحادة والمؤلمة في العالم من الخنوع الأعمى والجاهل لمثل هذا الحكم القاسي. لقد وضع البشر حول أعناقهم بلا وعي منهم نيرة أسوأ الطغاة الذين عرفتهم البشرية، ويبذل غاندي قصارى جهده لإدامة شجبه لهذا الولاء الدنيء الوثني. ويقاوم غاندي الجشع والأنانية، ويقاوم استغلال الضعفاء، ويقاوم الفروقات غير الطبيعية في المجتمع، ويقاوم الجهل والظلام، وجميعها نتاج الحكم المجنون لرأس المال والمادة. وكما تشير هذه المقالات القليلة فإنه من خلال مجرد تكرار لمواضيع معينة يتم تقديمها بنمط تفسيري، استخدم المؤلفون الطلاب مجلاتهم لكتابة مشروعهم الخاص لصنع الرجال للكلية البروتستانتية السورية والجامعة الأمريكية في بيروت. لقد أراد هؤلاء الكتاب أن يتأكدوا من أن قراءهم لم يتبعوا مسار طالب يعقوب الخيالي بتفضيلهم التكلف السطحي للحداثة على النجاح الأكثر أهمية الذي كان رجل الكلية والنهضة العربية يعتبره ضروريا. وقد منحت المئات من المقالات للطلاب المبادئ التوجيهية المناسبة، فعدد العام 1916 من Student Union Gazette يقدم موجزا جيدا لنسخة الطالب من رجل الكلية السورية البروتستانتية، ويعرف يوسف عبس شخصيته المثالية. بما يتماشى مع تلك التي حددها رؤساء الكلية. في المقام الأول هو شخص مؤدب ولطيف ولديه حب للعمل، وبالنسبة لتلك السمة الثانية فإن هذا الرجل المحترم يدرك أنه لا يعتمد على الآخرين لإنجاز عمله، إنه لا يخجل من حمل حقائبه من القطار إلى منزله، وهو عمل يعتبره الكثيرون مخزيا. إن الرجل المحترم لا يخجل من القيام بأي نوع من العمل الشريف، وذلك لأنه يعرف أن العمل هو مصدر الحياة، علاوة على ذلك مع وجود كثير من الأشياء من حوله لتثير اهتمامه وتشغل وقته، فإنه لا يكون أبدا وحيدا أو كسولا، إنه دائما في حالة معنوية جيدة بصرف النظر عن المكان الذي يتواجد فيه أو العمل الذي يقوم به. كما يميز عبس واجب الرجل المعاصر تجاه أمته، والذي يتحقق من خلال تقديم الخدمات. وبالنسبة لعبس فإن الخدمة أو بعبارة أخرى العمل المفيد الطيب الذي ينجزه المرء لمجتمعه هو المقياس لقيمته، فالرجل الذي تكون خدماته ضرورية لمجتمعه هو الشخص الذي يعتبر الرجل المحترم الحقيقي من الكلية السورية البروتستانتية، وذلك لأننا نأتي إلى هذه الكلية لنتعلم كيف نخدم مجتمعاتنا وبلدنا والعالم. ولكن الرجل المحترم من الكلية السورية البروتستانتية هو ذلك الشخص الذي يخدم من أجل الإنسانية ومن أجل رفاه مجتمعه، لذلك فإن الرجل المحترم من هذه الكلية هو الرجل الذي يكون شعاره هو أنا أخدم. وفي الختام يكتب عبس: أعتقد بأن الرجل المحترم الحقيقي من الكلية السورية البروتستانتية هو صديق مخلص ودود، ورجل يعمل بجد، وعضو فعال في مجتمعه، وتجسيد لكل ما هو نبيل وصادق في الرجولة. الجدل الإسلامي في العام 1909. تشير موضوعات صحف هؤلاء الطلاب إلى أن العناصر الأولية للنهضة العربية وبرامج الكلية لصنع الرجال كانت عادة تكمل بعضها البعض. من ناحية أخرى، ونظرا للتأثير المزدوج الذي تمارسه الكلية والعالم العربي دائما على الطلاب، فإن تحولا في التركيز من أحد الجوانب من الممكن أن يعرض للشك مرجعية الآخر. والفترة الوحيدة التي اتسمت باستمرار النزاع في هذه المرحلة المبكرة حدثت في الفصل الدراسي في ربيع عام 1909، عندما خرج طالبان مسلم ويهودي من درس عن الإنجيل وصلاة في الكنيسة يتهمان الكلية بإنكار حريتهما الدينية. وكثيرا ما اشتكى طلاب منفردون بشأن المتطلبات الدينية في الحرم الجامعي على مر السنين، ولكن لم يقم أحد من قبل أبدا باتخاذ إجراءات متضافرة ضدهم. وقد جلبت الحكومة العثمانية الجديدة معها، والتي وصلت إلى السلطة في عام 1908، أجواء فكرية كانت تتخللها مناقشات عاطفية عن التحرر والديمقراطية. وكان يتم حث الطلاب على التساؤل بشأن لماذا كان الأمريكيون يمجدون هذه المواضيع ولكنهم لم يمارسوها عمليا في الحرم الجامعي. لقد أثارت الإصلاحات التي ترمي إلى التغريب في برنامج التنظيمات العثمانية في القرن 19 توقعات متصاعدة، ولكن لم يتم تحقيقها بين المجموعات ذاتها التي أنتجتها الإصلاحات. وبحلول نهاية القرن اتحدت البرجوازية البيروقراطية الجديدة مع عسكريين في الجيش وطلاب يطالبون الحكومة العثمانية بإجراء إصلاحات أكثر فعالية في الحد من التدخل العسكري والاقتصادي الأوروبي في المنطقة. وقد كانت نقطة تجمع هذه المجموعات الجديدة هي الدستور العثماني للعام 1876، الذي حد من سلطة السلطان ودعا إلى حكومة تعمل وفقا لحكم برلماني. ودعم طلاب وعسكريون شباب من الجيش ومهنيون هذا النوع من الحكومة، لأنه كان يتمتع بإمكانية توزيع السلطة بشكل أكثر مساواة. من ناحية أخرى، وبعد تأسيس الدستور على الفور تقريبا اعتلى العرش السلطان الجديد عبد الحميد الثاني، وأوقف العمل بالدستور وحل البرلمان الذي كان قد تم انتخابه في الآونة الأخيرة. وعلى مدى العقود التالية أصبحت حكومته استبدادية بشكل متزايد، حيث وقعت فريسة لديون البنوك الأوروبية وتنازلت عن أراض لصالح السيطرة الاستعمارية الأوروبية، وفشلت في إيقاف الثورات القومية في كافة أنحاء البلقان. وفي رد فعل على ذلك قامت الطبقات الجديدة بإنشاء منظمات سياسية معارضة. وبحلول مطلع القرن العشرين كانت المنظمة الأقوى من بين هذه المنظمات هي جمعية الاتحاد والترقي. وكانت تعرف بشكل عامي أكثر على أنها تركيا الفتاة أو الأتراك الشباب يونغ تركس. وكانوا يتألفون من عسكريين شباب وموظفي خدمة مدنية وطلاب يطالبون بإعادة الدستور إلى وضعه السابق. وكما يوضح إريك زيركر، إن نقطة ضعف عبد الحميد الرئيسية كانت فشله في غرس الولاء في الجيل الجديد من البيروقراطيين والعسكريين المثقفين العثمانيين الذين كانت تنتجهم مؤسساته التعليمية المنتشرة على نطاق واسع. وقد اعتنق هؤلاء العسكريون والبيروقراطيون والطلاب الوطنية العثمانية والأفكار الليبرالية والدستورية التي كان من شأنها أن تصبح تعويذة حركة المعارضة السياسية التركية. وفي العام 1908 سيطر الأتراك الشباب بنجاح على الحكومة وسمحوا لعبد الحميد الثاني وخلفائه بالعمل كمجرد رؤساء صوريين سياسيين. وفي السنة الأولى نشر الشباب الأتراك الحماس والثقة بشأن المستقبل، وكانوا يمثلون الطبقات الديناميكية التي كانت أخذة في النشوء في كافة أرجاء الإمبراطورية والتي كافحت لإيجاد التوازن المثالي بين الأرث الشرقي والحداثة الغربية. لقد تحدثوا بشكل موسع عن الحريات التي كانت الحكومة الدستورية تحميها وساندوا تلك الوعود من خلال استدعاء البرلمان للإنعقاد مرة أخرى والسماح للصحافة بالازدهار مع حرية لم يسبق لها مثيل. ويصف هوارد بليس بوضوح الجو الجديد في العامين 1908 و1909 في تقريره السنوي المقدم إلى مجلس الأمناء: لا نزال نفرك أعيننا في تعجب بشأن الدستور والبرلمان الجديدين، حيث لم تتوقف الحكومة فقط عن نفي ومطاردة الرجال لاستخدامهم الكلمات حرية ومساواة وإخاء، وإنما تعلن بأن هذه الكلمات هي شعار لسياستها. إن ذلك يعني أن عهدا جديدا قد بزغ، مهما يمكن أن تكون المفاهيم الشعبية ناقصة ومشوهة فيما يتعلق بمعنى هذه الكلمات العظيمة، وبوجود إمبراطورية تنبض هكذا بقوى جديدة وغريبة وبأفكار مشوشة ومبالغ فيها فيما يتعلق بحقوق الحرية الشخصية التي لا حدود لها تقريبا، وبدستور يعلن الإسلام على أنه دين الدولة، ويعلن في الوقت ذاته أنه لا بد أن تكون حرية الاعتقاد الديني في كل مكان، وبالتصريح الآخر بأن جميع المدارس يجب أن تكون خاضعة لإشراف الدولة، وبإطلاق العنان لهذا الاهتياج الحماسي بالمشاعر فجأة بعد أجيال من التقييد غير الطبيعي والقاسي. فهناك القليل مما يدعو للتعجب من أن روح القلق المتقد قد دخلت إلى المؤسسات التعليمية في الإمبراطورية، ومن أنها كانت بالنسبة لكثير منها سنة صعبة ومثيرة للقلق بالرغم من أنها كانت الأكثر تحفيزا. لم يتمكن الأتراك الشباب من الاحتفاظ بشغفهم وحماسهم لفترة أطول بكثير بعد السنة الأولى، فالتشديد المتزايد على هويتهم التركية والتردي نحو التسلطية في مواجهة الثورات القومية المتواصلة قد عزلا العديد من المجموعات مثل العرب والتي كانت توضح هوياتها القومية في الوقت ذاته. من ناحية أخرى وبالنسبة للطلاب في الكلية السورية البروتستانتية، أثبت العام 1909 أنه اللحظة المثالية عندما جلب الخطاب الصادر من إسطنبول راحة تامة بشأن ما كانوا يعتبرونه النفاق الموجود ضمن سياسات الكلية التعليمية والدينية. ومنذ صيف عام 1908 بدأت المقالات بالظهور في صحف صادرة في بيروت والقاهرة تنتقد المتطلبات الدينية الإلزامية في الكلية السورية البروتستانتية. وعندما بدأ الفصل الدراسي استلمت الكلية رسائل من أولياء أمور مسلمين يطلبون فيها أن يعفى أولادهم من هذه الالتزامات. وفي هذه المرحلة كان المسلمون واليهود يشكلون الأقلية في الحرم الجامعي، في حين ادعت الأكثرية الولاء لواحدة من الطوائف المسيحية العديدة المقيمة في الإمبراطورية العثمانية. وفي العام الدراسي 1908-1909 كان هناك 128 طالبا مسلما و88 طالبا يهوديا من بين 876 طالبا من الطلبة المسجلين. وفي بداية الفصل الدراسي قامت الإدارة على الفور بتعليق بيان واضح على لوحة الإعلانات عن حق الكلية ورغبتها في المحافظة على سياساتها الدينية بدون تغيير بصرف النظر عن المناشدات التي تلقتها. وأكد الإعلان على استحالة فصل تدريب الشخصية عن إلهام الدين. وعلى اعتقاد الكلية بأن الدين المسيحي كان الأفضل في تطوير الشخصية، مع التأكيد على أننا كنا مجبرين على إدراج الدين المسيحي في مناهجنا وعلى طلب حضور الصلاة الموحدة في الكنيسة. ومع استمرار الفصل الدراسي في الخريف، قام الطلاب بتنظيم أنفسهم بشأن هذه المسألة، وطلبوا أولاً الحق في تأسيس اتحاد المسلمين، ورفضت الكلية الطلب على أساس أن الكلية لن تسمح بوجود منظمة دينية تابعة إلى جانب جمعية الشبان المسيحيين. عندئذ طلب الطلاب الحصول على إذن للذهاب إلى المسجد من أجل أداء الصلاة كل يوم، ووافقت الكلية على ذلك، واقترح الطلاب أن يقوم ممثل عنهم بعقد اجتماعات منتظمة مع هيئة التدريس من أجل مناقشة القضايا الجارية ذات الاهتمام. لقد صوتت هيئة التدريس بعدم النظر في هذا الطلب، معتبرة أن الاعتراف بممثل كان معادلا لتنظيم مجتمع لهم، وهو أمر مرفوض أصلا. وحاول الطلاب مرة أخرى تشكيل منظمة، موضحين أنها ستكون مجتمعا أدبيا مفتوحا أمام المسيحيين، ولكنه سوف يركز على الأدب في الإسلام، وقد تم إخماد هذه المحاولة في لجنة. وأثارت العودة إلى الحرم الجامعي نزاعا مفتوحا بين الطلاب والإدارة، أشعل شرارتها موعظة تم إلقاؤها أثناء أسبوع الصلاة الذي عقد خلال الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي. وأفاد إدوارد نيكولي الذي كان يشغل منصب رئيس بالوكالة في الفترة التي كان هاوارد بليس يزور فيها الولايات المتحدة، بأنه في إحدى الليالي في ذلك الأسبوع قام القس السيد جيمس إتش نيكول من طرابلس بإلقاء موعظة حول النص البسوا سلاح الرب الكامل. وكتب نيكولي بأن الطلاب المسلمين زعموا بأن نيكول قال أثناء موعظته: نحن المسيحيون محاطون بجدران كبيرة من الأعداء، المسلمون وغيرهم، إنهم يمنعوننا من نشر الدعوة الصحيحة وينتظرون الفرصة لإبادتنا. إن عملنا إذن وواجبنا المقدس هو أن نحطم هذه الجدران ونسحقها. وعندما عبر الطلاب ومحررو الصحف المحلية عن غضبهم بشأن هذه التصريحات المزعومة، نفى قادة الكلية بشدة أن يكون نيكول قد قال أي شيء من ذلك أو لمح به. وبصرف النظر عن الحقيقة، فإن هذا الخطاب قد أضرم الشعلة التي أدت إلى احتجاج من قبل غالبية الطلاب المسلمين واليهود في الحرم الجامعي. وللبدء بنضالهم، قام الطلاب المسلمون بتوزيع عريضة موقعة من قبل 98 طالبا من زملائهم، يطلبون فيها إعفائهم من كافة الالتزامات الدينية. وفي الأسبوع التالي كانت صحف المدينة تنشر مقالات تهاجم الكلية وتدعم إجراء الطلاب، وتصاعد النزاع عندما أقسم ما يقرب من 70 طالبا مسلما على القرآن بأنهم لن يحضروا الصلوات طالما بقي الحضور إلزاميا، وبأنهم سوف يغادرون جميعهم الحرم الجامعي في حال تم طرد أي شخص من جماعتهم، وبأنه لو طلب منهم مغادرة الكلية فإنهم لن يفعلوا ذلك إلا بالقوة، كما قرروا أنهم سوف يتبعون بدقة كافة القواعد في الحرم الجامعي التي لا تنطوي على دراسة أو عبادة مسيحية. لقد أرادوا أن يثبتوا لقادة الكلية أنهم كانوا رجالا ناضجين مقدمين على نشاط احتجاجي مشروع. وقد بدأ الإضراب رسميا في يوم الأحد 17 من كانون الثاني مع مشاركة حوالي 75 طالبا يهوديا أيضا، وأرسل الطلاب على الفور برقيات إلى وزير الداخلية الصدر الأعظم والسلطان بوصفه خليفة والسفير الأمريكي في إسطنبول يطلبون توضيحا قانونيا بشأن دعم الشباب الأتراك للحرية الدينية. ودعا الطلاب وحلفاؤهم في بيروت الحكومة إلى إصدار مرسوم ترفض فيه حق الكلية السورية البروتستانتية في فرض متطلبات دينية إجبارية. وبعد فورة النشاط هذه آل الوضع إلى طريق مسدود، فقد اختارت الإدارة ألا تطرد الطلاب خشية حدوث تداعيات، ولكنها تشبثت كذلك باعتقادها بأن الكلية السورية البروتستانتية لم يكن بإمكانها القيام بعملها بدون أن تشكل المسيحية أساسها الأيديولوجي. وفي النهاية قررت الإدارة ومجلس الأمناء في نيويورك أنه لن يطلب من الطلاب حضور أي من الطقوس الدينية المسيحية أثناء دورة الفصل الدراسي لربيع عام 1909، شريطة أن يظهروا أنفسهم في طقس ديني بديل والعودة إلى دروس الإنجيل، وأن لا يسببوا أي اضطرابات في الحرم الجامعي، وأن يقبلوا حقيقة أنه ستتم إعادة العمل بكافة القواعد في بداية الفصل الدراسي لخريف عام 1909. وأي طالب لا يرغب في الامتثال للقواعد الدينية للكلية في ذلك الوقت ستكون له الحرية في الانسحاب، ذلك أن الكلية كانت مؤسسة خاصة ويمكنها فرض قواعد تعتقد بأنها ضرورية لأداء وظيفتها بشكل صحيح. ومن خلال تقارير هيئة التدريس ومقالات الصحف المحلية وعددا قليلا من بيانات الطلاب التي تم الاحتفاظ بها، فإن من الممكن تحديد الحجج التي اتخذها الطلاب لرفض الممارسات الدينية الإجبارية، وبتبني قضية الحرية التي أشعلها الشباب الأتراك والبرنامج التعليمي للكلية البروتستانتية السورية، طلب الطلاب أن يحصلوا على الحق في العبادة كيفما يشاءون، كما كان يمليه المجتمع الحديث، وكما وعدت به الكلية. وعن وجهة نظر الطلاب قال الأستاذ الجامعي ويليام هول: 1- حيث أن من واجب الكلية الذي يمليه عليها قانون الإنسانية استقبال أي طالب يتقدم بطلب التحاق شريطة أن يمتلك هذا الطالب المؤهلات الأخلاقية والفكرية اللازمة. وهذه الكلية بكونها الكلية الوحيدة في سوريا التي توفر مثل هذا التعليم فهي ملزمة بفتح أبوابها أمام كافة المتقدمين المؤهلين ويستشهدون باقتباس: تلقيت بحرية، امنح بحرية. 2- لا تمتلك الكلية الحق بالطلب من الطلاب خلافا لإرادتهم ووجدانهم أن يتلقوا تعليما دينيا وأن يحضروا عبادة، الأمر الذي يعتبر ليس بغيضا فحسب وإنما ينتهك ما تمليه عليهم ضمائرهم. وأضاف الأستاذ الجامعي فرانكلين مور أن ادعاءهم بأننا لا نمتلك الحق في الطرد بسبب مخالفة النظام محور النزاع الذي يقيمون على أساس البرنامج المعلن للحزب الجديد في الحكومة الذي يتوقعون بثقة أن يروه معلنا رسميا على أنه قانون. وقد أفاد مقال في اللواء أو ليوا أن ألف عن الكلية السورية قد قال: من الغريب جدا الآن أن هيئتنا التدريسية قد أخذت على عاتقها إجبارنا على الحضور إلى الكنيسة وتعليمنا العقيدة المسيحية بالرغم عنا نظرا لتظاهرهم بالحرية الدينية. إن هذا مخالف للمنطق ويتعارض بشكل شامل مع نظام كافة كليات العالم ومن بينها تلك الكليات في أمريكا بشكل عام. علاوة على ذلك، لا تمتلك الكلية الحق بوضع نظام من تلقاء نفسها وتنفيذه بدون الحصول على ترخيص رسمي من الحكومة العثمانية التي تستحوذ على السلطة القانونية في البلاد. هل أجازت الحكومة هذا النظام؟ إضافة إلى ذلك، كان الطلاب يعتقدون بأن الحكومة الجديدة في إسطنبول كانت ملزمة بإضافة الشرعية على مطالبتها بالتسامح الديني. لقد كانوا يبحثون عن مسؤولين حكوميين محليين كان بإمكانهم إصدار مرسوم يعلن سلامة سياسة الكلية السورية البروتستانتية بالطلب من الطلاب العبادة في مؤسسة خارج دينهم. وقد حامت الشائعات طوال الربيع عن أن حكومة الأتراك الشباب قد أصدرت مثل هذا المرسوم، ولكن لم يتم في الواقع إقرار مثل هذا القانون. وتحدث المسؤولون في الحكومة العثمانية بشكل غير رسمي للقنصل الأمريكي في إسطنبول معربين عن رأيهم بأنه لا يمكن للكلية أن تجبر غير المسيحيين على حضور الطقوس المسيحية، ولكن لم يدعم أي مرسوم رسمي أو أي قانون تصريحاتهم هذه. وقد أصدرت الحكومة العثمانية أخيرا مراسيم تعليمية تحظر على الكلية فرض المتطلبات الدينية على غير المسيحيين، وذلك فقط في أيلول سبتمبر 1915. ولكي تبقى أبوابها مفتوحة أثناء الحرب العالمية الأولى، قامت إدارة الكلية بتنظيم ممارسات دينية بديلة بشكل مؤقت. لقد كانت المقررات البديلة تتألف من قراءات متنوعة وقراءات متعلقة بالسير الذاتية وقراءات تاريخية وفلسفية وتربوية. وبدلا من مدرسة الإنجيل المطلوبة في مساء يوم الأحد، كانت هناك مقررات معينة ذات منفعة أخلاقية للطلاب. توضح هذه الأزمة كيف دمج الطلاب الأجواء السياسية الجديدة للإمبراطورية العثمانية في هوياتهم كطلاب. لقد أخذوا المناقشات حول الحرية والتسامح المنطلقة من خارج إسطنبول واستخدموا تلك الحجج في محاولة تغيير العلاقة بين أنفسهم وإدارة الكلية. لقد حاولوا إنشاء مجتمعات لإجراء أبحاث حول أفكارهم الأدبية والدينية، وقدموا التماسات توضح رغباتهم، ونظموا جهدا موحدا ليتأكدوا بأنهم لم يكونوا طلابا متمردين، وإنما بالغين ناضجين محترمين ينشدون الإنصاف في مظالم مشروعة، كما عملوا بشكل وثيق مع قادة المجتمع في محاولة لكسب المزيد من التأثير ضد الكلية. لقد تناولت شكاواهم بالتأكيد متطلبات دينية معينة للكلية، ولكن حججهم خاضت كذلك في نظام التعليم الأمريكي كما فعل أسلافهم في العام 1882. لقد شكك الطلاب في حق قادة الكلية في الانفراد في تحديد معايير لتجربتهم التعليمية من خلال ترسيم حدود الحرية فيما شعروا أنه كان تصرفا تمييزيا. لقد أدرك الطلاب المحتجون التناقض المتأصل بين برنامج صنع الرجال القائم على أساس التعليم الليبرالي وكلية تبشيرية كانت ترفض منح الحرية الدينية. ومهما يمكن أن تكون البروتستانتية الليبرالية للكلية البروتستانتية السورية شاملة أو متسامحة، فإن وجود المسيحية في مركز برنامج بناء الشخصية قد رفض تلقائيا دورا مماثلا لديانات أخرى. إن المقاربة بين بروتستانتية تقدمية وديانات شرقية عربية متعصبة لم يفسح المجال في هذه المرحلة لنقاش أوسع عن مساهمات الشرق الأوسط في السياسة الدينية للكلية. وبالنسبة لقادة الكلية، فإن هويتهم المسيحية قد افتعلت الحرية المتأصلة في التعليم الليبرالي. وبالنسبة للطلاب، فإن الحرية كانت تنكر الإكراه الديني. لقد كانت مسيحية هوارد بليس شاملة أكثر مما كانت بروتستانتية والده، ولكن كان لا يزال يتعين على الطلاب أن يكونوا مطيعين لها وللواجبات الدينية المفروضة في الحرم الجامعي. وقد اتخذ الطلاب إجراء مستلهمين من الأتراك الشباب. خاتمة: لقد قام القادة الأوائل للكلية البروتستانتية السورية والجامعة الأمريكية في بيروت بإغراء طلابهم بالإقبال على صورة مثالية للبروتستانتية والأمركة لم تكن فيها مشاكل دينية أو اقتصادية أو سياسية، وهكذا كان لديها الحلول البناءة أكثر للمشاكل التي كان يواجهها المجتمع الحديث. لقد قام قادة الكلية بنقل ما عرفوه على أنه تلك الشخصية الأمريكية البروتستانتية إلى داخل إطارهم لصنع الرجال. لقد اعتبروا أن التعليم الأمريكي يحول الرجل ككل ويزرع المنطقة بالمبشرين الحديثين من أجل برنامجهم. لقد أنشأوا رجلا بإمكانه البحث بنشاط عن التنوير والمعرفة والتحسين الشخصي والمجتمعي، ولكن لم يكن بإمكانه أن يعثر على هذه السمات في مجتمعه العربي، وذلك لأن أمريكا والبروتستانتية هما فقط اللتان كانتا تمتلكان الأدوات من أجل تحقيق هذا المستقبل التقدمي. وفي هذا النموذج وقفت أمريكا التي حولت إلى أسطورة في كونها جيدة وديناميكية، إلى جانب عالم عربي حول إلى أسطورة بالدرجة ذاتها في كونه فاشلا وراكدا، العمال مقابل الكسالة والصادق مقابل المخادع. يدعو التعليم الليبرالي إلى مشاركة فعالة من قبل الطلاب، وبمعنى حرفيا جدا يقوم الطلاب بتنفيذ هذا المتطلب من خلال كتابة برنامجهم الخاص لبناء الشخصية وتوزيعه على زملائهم. إن كتاب هذا الجيل الأول من الصحف الطلابية قد قبلوا المعايير الحضارية الغربية لهذا البرنامج، واتبعوا الكثير من الوصفات التي أثيرت في صحف اليوم العربية، تبين حقيقة أن الطلاب قد اختاروا نشرها لجمهور من أقرانهم، أنهم أرادوا أن يعرضوا لزملائهم سمات الحضارة والذكورة الحديثتين، وحتى أكثر من ذلك أرادوا أن يحثوا زملائهم ليصبحوا الرجال الذين شكلتهم كليتهم ومجتمعهم. ويظهر الجدل الإسلامي للعام 1909 أن الطلاب لم يتبعوا أساتذتهم الأمريكيين بشكل أعمى، وإنما سعوا لإيجاد توازن بين القوى المكملة ولكن المتناقضة أحياناً التي تؤثر عليهم. وفي هذه الحقبة تصرف الطلاب كمفاوضين دائمين فيما يتعلق بتجربتهم التعليمية.